مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء في موعد جديد من برنامج دوسيات. يتواصل المشوار ويتجدد اللقاء على موجات هنا القاصرين 100.2. في الواقع دوسيات هو اكثر من برنامج، هو نبض الشارع وصوت المواطن، هو بقعة ضوء انسلطوها على المشاكل في جهة القاصرين. نطرح المواضيع اللي تهم الجهة ونبحث في الملفات. مواضيعنا تعتمد بشكل أساسي على البث المباشر المنطلق من الأعماق لتعيش نبض الشارع وفوق الشارع ومطالب الشارع. الثلاثاء 6 ديسمبر 2016، أيام قليلة تفصلنا على نهاية العام وندخل في سنة جديدة 2017، ونعمل بذلك 6 سنوات بعد ثورة الياسمين اللي قدمت فيها ولاية القاصرين أكبر عدد من الشهداء والجرحى خلال الانتفاضة الذي أطاحت بنظام بن علي. إلا أن القاصرين لم تبار حالة التهميش والاحتياج، بل أن الوضع الإنساني والاجتماعي والأمني يزداد سوء بعد أكثر من 5 سنوات من إطلاق الحزمة الأولى من البرامج التنموية المندمجة اللي وعدت بها أولى الحكومات والتي لم ترى النور إلى حد الآن، وما زالت أشغالها تتقدم بشكل بطيء. الشيء اللي خلى المشاريع المبرمجة للجهة تتراكم عام بعد عام وتتحول إلى مجرد أرقام في دفاتر المسؤولين، لا أثر لها على أرض الواقع باستثناء بعض الحظائر الموزعة هنا وهناك. قد هجرها المقاولون على إثر خلافات مع السلطات الجهوية، وإلا بسبب المشاكل العقارية اللي تمثل أهم المشاكل اللي تحول دون تقدم في المشاريع. 35% من أسباب تعطل المشاريع ترجع إلى جملة الإشكاليات العقارية المتعلقة أساساً بتعقيدات ذات صلة بملكية الأرض أو صبغتها أو بنزاعات قضائية عقارية. على غرار المقر الاجتماعي لديوان تنمية الوسط الغربي بالقاصرين، حكاية أخرى من حكايات القاصرين تكتب بأيادي مرتعشة ومتخاذلة. بعد انطلاق الأشغال في المشروع ما رعنا إلا أن الأشغال تتوقف فجأة. شنو هي الأسباب؟ من هم المسؤولون عن توقف الأشغال؟ ما هو مصير هذا المشروع؟ سوف تستأرف الأشغال وإلى المشروع يحبس ويتحول إلى مجرد دفتر في رفوف مكاتب المسؤولين؟ كل هذه الأسئلة باش يجاوبون عليها مجموعة الضيوف الحاضرين معانا. مديرة المصالح المشتركة بديوان تنمية الوسط الغربي بالقاصرين مدام فتحية حمزاوي، نائب المدير الجهوي لإدارة أملاك الدولة بالقاصرين السيد محمد الشافعي، وباش يلتحق بينا رئيس بلدية حي النور السيد عادل المساوي، وكذلك عضو النيابة الخصوصية السيد غرسل السمعلي. وشاركني في النقاش والتحليل الناشط في المجتمع المدني سعيد العيادي. خليني نسلم في البداية على ضيوفي الكرام. على يميني السيدة فتحية حمزاوي مديرة المصالح المشتركة بديوان تنمية الوسط الغربي. مساء النور مدام. مساء النور مدام، ونحب نشكركم على توفير الفرصة هذه لتوضيح بعض الإشكال المتعلق ببناء مقر ديوان تنمية الوسط الغربي. والسيد محمد الشافعي نائب المدير الجهوي لإدارة أملاك الدولة، مرحبا بك سيدي. مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين. يعيشك. على يساري الناشط في المجتمع المدني سعيد العيدي اللي كما قلت باش يشاركني في النقاش والتحليل. مرحبا بك سعيد. مرحبا بك اختي ومرحبا بجميع المستمعين هنا القاصرين. في انتظار انه يلتحق بنا كل من السيد عادل الميساوي رئيس بلدية حي النور والسيد غرسل سمع لعضو النيابة الخصوصية. كل هذا يأتيكم من فريق متكامل اللي يسلم عليكم كل واحد من موقعه. فاطمة رحيمي من امام المايك وعفيف عسيلي من وراء الكونسول، مروة لي الحديثي في الإعداد وضحى السعدي، في استقبال تليفوناتكم على 77 475 153. الخط مفتوح لكم، نسمع مداخلاتكم، آراءكم وملاحظاتكم ومقترحاتكم كذلك. هنا FM.TN موقع الإذاعة للناس اللي تتبع فينا من خارج ولاية القاصرين أو خارج حدود الوطن. تبعونا، أسمعونا، تنجموا تتفاعلوا معنا كذلك عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو هنا القاصرين بالعربية أو بالفرنسية. فاصل موسيقي وهنا رجعي. الفجر غروب الفساد مسكرين عليه ضار عارفينه وما نجموش نحكي. الفساد من بعد الثورة هو فساد عيني قاعدين نشوفه فيه، ولينا نحكوا عليه، خرجنا من منطق معناها انه خايفين ولينا نجموا نحكوا. الفساد قبل الثورة هو نفسه موجود بعد الثورة، لكن قبل الثورة ما كناش نسمعوا به وبعد الثورة ولينا نسمعوا به. وعرفنا انه الفساد انواع، الفساد الكبير والفساد الصغير. ويقول القائل شنو الفرق بين الفساد الكبير والفساد الصغير؟ الفساد الكبير هو سياسة بدعم من قوى كبرى ويحظى بحصانتها القوى هذه. ليس هناك أي قطاع أو أي مؤسسة أو أي هيئة أو أي شريحة مهنية أو غيرها لم يمسسها الفساد. طبعاً هناك قضاة فاسدون، طبعاً هناك محامون فاسدون، طبعاً هناك إعلاميون فاسدون، طبعاً هناك ساسة في الحكم أمنيون. الفساد طال كل أوجه الحياة العامة في تونس. الفساد والفساد الصغير هو ثقافة بين المواطنين باش يسيروا أمورهم تحت مسمى أنفع واستنفع. الرشوة وهي واحدة من الأساليب الالتوائية اللي يقوم بها قسم كبير من التوانسة للوصول لأهدافهم الشخصية، وهي نوع هام من الفساد. وقت يدفع المواطن الفلوس باش يتحصل على حاجة ما هيش من حقه وإلا حتى حق من حقوقه، لكن ما نجمش يتحصل عليه كان كيف ماشي حويجة. المواطن اليوم قرر يقضي على الفساد، اليوم نقفوا لتونس ونقدموا ملفات الفساد اللي في دينا وشهاداتنا عليها، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحميك وعينك على بلادك. ورجعنا لكم جديد مستمعينا الأعزاء، تحية لكم وتحية لكل من التحق بنا على موجات هنا القصرين 100.2. نعود نفكر بموضوع الحلقة، توقف أشغال بناء المقر الاجتماعي لديوان تنمية الوسط الغربي بالقصرين، الأسباب والأطراف المسؤولة على توقف الأشغال. في الإطار هذا يحضر معنا مجموعة من الضيوف مديرة المصالح المشتركة بديوان تنمية الوسط الغربي بالقصرين مدام فتحية حمزاوي، نائب المدير الجهوي لإدارة أملاك الدولة سيد محمد الشافعي، والتحق بنا سيد غرس الله السمعلي ويشاركني في نقاش وتحليل الناشط في المجتمع المدني سعيد العيدي. قبل ما ندخل في موضوعنا ثم نقطة صغيرة نحب نطرق لها، في الواقع هو خبر مفرح ورد علينا من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث وقع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب والسفير جمهورية ألمانيا ورئيس الوكالة الألمانية للتعاون الدولي إعلان تعاون مشترك بخصوص مشروع دعم مكافحة الفساد في تونس. ويمتد مشروع التعاون هذا من شهر جان في 2017 إلى موفى شهر ديسمبر 2019. الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أكدت أنها باش تقدم الدعم للهيئة في مجال الوقاية من الفساد والحوكمة الرشيدة. ويبقى المواطن الرقم الصعب في معادلة مكافحة الفساد باعتباره ركيزة أساسية وشريك استراتيجي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. كيفاش؟ بالإبلاغ على الممارسات التي تشتمل على أي وجه من أوجه الفساد. الهيئة وضعت على ذمة المواطنين عديد من الوسائط للإبلاغ على الفساد، إما عن طريق الاتصال المباشر بالهيئة على العنوان 71 شارع الطيب المهيري 1002 تونس البلفيدير، أو عن طريق الهاتف 71 840 401، أو الفاكس 71 840 395، أو عن طريق الرقم الأخضر 80 10 22 22 80 10 22 22. بربي سجلوه الرقم هذا عندكم لأنه بالفعل مهم جدا، مهم من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة. نعود نفكركم مرة أخرى برقم الإذاعة 77 475 153، تنجموا تتفاعلوا معنا وتعطونا آراءكم. نرجع الموضوعنا. سنة 2002 السيد وزير أملاك الدولة يقرر تخصيص الرقم العقاري 489 لصالح وزارة التنمية بهدف بناء مقر ديوان تنمية الوسط الغربي بولاية القصرين، يشمل ولاية القصرين القيروان وسيدي بوزيد. وقد تم رصد اعتمادات بقيمة 3,700,000,000 لبناء المقر. 30 جوان 2016 انعقدت اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات بمقر وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي للنظر في تقرير تقييم العروض المتعلقة بإنجاز أشغال بناء المقر. المقر الاجتماعي لديوان تنمية الوسط الغربي بالقصرين، وانبثق عليها قرار إسناد صفقة المشروع لشركة الروافي للمقاولات بمبلغ جملي 3,548,000,000 في مدة إنجاز تم تحديدها ب 540 يوم. وفعلا بدت الأشغال وفرحنا واستنينا وحلمنا بوجه جديد للقصرين ديوان تنمية الوسط الغربي، وما رعنا إلا أن الأشغال تتوقف. مدام فتحية مديرة المصالح المشتركة بديوان تنمية الوسط الغربي بالقصرين، لو كان تسمح تحكينا شوية على المشروع والتصور متاعه والأمال اللي كنتوا أو بالأحرى كنا الكسرنية الكل معلقينها على هذا المشروع، وكل مشروع يوقع في ولاية القصرين نحن نفرح بيها سواء كان صغير وإلا كبير. بارك الله فيك مدام. بارك الله فيك. نحب نعطي لمحة صغيرة على الحلم هذي اللي تمنيناه الكل، خاصة أنه الديوان تم إحداثه سنة 94، ومنذ ذلك التاريخ إلى تاريخ هذه اللحظة يعني نحن نبرم عقود كراء كلفت الديوان معناها ميزانية كبيرة، خاصة وأنه الكراء معناها مشط. اثنين أنه المبنى الحالي اللي نحن متواجدين به ما عادش يمكن إطاراتنا وأعواننا من معناها طاقة الاحتواء متاعه أصغر بكثير من العدد الموجود اللي يعمل بالديوان. أنا تلقي بيروات فيها 4 أو 5 أعوان. اثنين معناها على غرار الديوان الشمال وديوان أنت تعرفي اللي ثمت 3 دواوين في الجمهورية التونسية، واحد في سليانة واحد في مدنين، معناها حبينا نعملوا نبنوا مقر للديوان. كما ذكرتي مدموزيل القرار متاع التخصيص ومحضر التخصيص تم إمضاء سنة 2009 ماهوش 2002، وتم معناها بمقتضى محضر تخصيص وقرار صادق عليه سيد وزير أملاك الدولة وسيد وزير التربية. على إثر ذلك قام الديوان بإعداد جملة من الدراسات اللي هي الدراسات الفنية واستخراج وثائق القانونية الكلها اللازمة كما قرار الاستفاف والتصفيف وإبرام اتفاقية مساندة مع مصالح وزارة الإدارة الجهوية للتجهيز بالقصرين، لأنه تعرف اللي البناء يتطلب اختصاصات مدقة، وهما الحقيقة مشكورين قاموا بمد العون وساعدونا في كل مراحل الإنجاز إلى حين معناها بداية تركيز الحظيرة. على أثر ذلك معناها قمنا بطلب كما ذكرتي معناها من وزارة المالية، وقامت بتخصيص اعتمادات تقدر 3.7 مليون دينار لبناء المقر من دراسات إلى آخر معناها إلى حين تركيزه. على أثر ذلك قمنا كما معناها تبقى الإجراءات بطلب الإعلان عن العروض، وتم تسنيد الصفقة لأحد المقاولين اللي كان متطابق وكونفورمي مع كراس الشروط ومع الطلبات متاعنا. إلا أنه معناها عند انطلاق المشروع وبدأ السيد المقاول في تركيز الحظيرة. مدام قبل ما نتعدوا للأسباب، لو كنت تحكينا شوي على التصور متاع المشروع هذا اللي كان معناها في باش يقدم صورة جديدة للقصرين. هو المشروع هذا نحن كما ذكرتي نحن نغطوا 3 ولايات اللي هي القصرين وسيدي بوزيد والقروان. المقر متاعنا هو السياج، المقر يتم فيه إدارات تعنى بالدراسات بتحديد استراتيجية بتاع التنمية، المشاركة في عدد المخططات، الدعم الاستثمار وتنشيطه في الإقليم. معناها كي تشوفي المهام متاع الديوان يتطلب بناء لائق مش كما البناء الموجود فيه حاليا اللي هو معناها المقر وجه التنمية فينا المو معناها. ونحن حبينا معناها يكون عندنا مقر اللي نجلبوا به المستثمرين سواء الأجانب أو المستثمرين معناها داخل البلاد، ونقدموا مهامنا ووظائفنا كما هو معناها مقن لنا. المقر هذا يزد فيه رؤية أخرى كونه النجم ونحن نستقطب المؤسسات اللي تتلها بالتنمية، النجم نوفر معناها مقر معناها لوكال للمؤسسات هذه. في المقر هذا دفعنا على إيجاد صال بوليفالونت تم فيها مؤتمرات تم فيها معناها الندوات تم فيها استقطاب المستثمرين، واخترنا معناها ومعناها مشكورة هي وزارة أملاك الدولة أنها خصت لنا مقر في على الطريق ومقر معناها استراتيجي هام اللي نجم يعطي صورة جميلة للبلاد ويعطي زادة صورة يعطينا نحن قيمتنا في العمل متاعنا. إلا أن الحقيقة فوجئنا بعدة مشاكل. لو كان تحكينا شوي مدام على أهم المشاكل اللي تعرضتوا لها، معناها شنو الأسباب اللي خلت المشروع يتوقف؟ نحن وجهنا بعدة اعتراضات وتم معناها تقديم تقديم معناها طلبات للقضاء للبت في هالوضعيات هذه. من طرف شكون؟ من طرف أول وضعية كانت مع السيد جميل الغرسلي. السيد جميل الغرسلي هو كراء معناها بينه وبين سكك الحديدية عقد كراء في حرم السكك الحديدية. لأنه هو معناها حسب العقد متاعه ادعى كونه هو عنده معناها نحن تدخلنا في الأرض اللي هو مكرية ليه، لكن تم رفعها للقضاء وتم معناها استدعاء على عين المكان، استدعينا كل الأطراف المتداخلة من أملاك الدولة للسكك الحديدية، معناها كلهم قد معناها تم تدارس الوضعية وتبين أنه السيد هذايا عنده المجال متاع الحرم، لكن نحن احترمنا العشرين متر متاع السكة وما تدخلناش فيه وبدينا أشغالنا من ما هو معناها القضاء هي قضية استعجالية، هو معناها بإيقافه هو عن الأشغال اللي قام بها، ولكن معناها هذه النزاع هذايا تم معناها إحضار السلطة المختصة اللي هما مصالح السكاك الحديدية وبتت فيه على أساس إنه السيد هذايا معناها مخول له التصرف في الحرم بموجب العقد الكراء. جست هذا هو اللي بالنسبة لنا للغرسلي. الاعتراض الثاني هو كان عن طريق شركة موبلاتيك. هو معناها على ما يبدو من أهم الأسباب اللي هذه السبب الرئيسي معناها، لأنه الحقيقة مع السيد جميل الغرسلي حاليا ما لقيناش معه مشكل معناه، لكن الإشكال الكبير هو مع شركة موبلاتيك. بالنسبة لموبلاتيك معناها بعثت لنا عن طريق عدل المنفذ تنبيه بإيقاف الأشغال على أساس إنها عندها عقود أبرمتها مع البلدية، والعقود هذه تغطي مساحة الأرض المخصصة لنا، وهذه معناها الموضوع موجود عند القضاء، ثم أنه ثم معناها الموضوع هذه يتم تدارسه على مستوى وزارة أملاك الدولة وعلى مستوى وزارتنا معناها، فما الإشكال هذه قاعدين نحكو فيه ونحب نلقوا وضعية اللي معناها تعطينا تخلينا نحن نكمل المشروع متاعنا، خاطر نحن المشروع هذايا متمسكين به العقار، خاصة انه وقت اللي تدخل توا على الرسم العقاري باش تلقى انه الرسم العقاري مازال على ملك الدولة الخاص، والتخصيص تم على ملك الدولة الخاص، معناها لهنا نتسائلنا عقود المبلة تيكس، وهو السيد ممثل ملك الدولة هو اللي جاوبنا كيفاش معناها تثبت ملكيتها في حالة عدم تسجيله غير موجود في الرسم العقاري. مدام قبل ما نمر للنقطة هذه خلينا نستمع إلى هذا التقرير من إعداد الزميلة مروة تليثي اللي بينت لنا فيه معناها أهم المشاكل اللي تعرضت لها. من المؤسف أن هناك فسادا كبيرا في استغلال موارد الدولة منذ عقود طويلة، ويقوم القائمون على هذه الموارد بعدم الحفاظ عليها لدرجة أننا وجدنا مساحات شاسعة من الأراضي قام كثيرون بالحصول عليها بأثمان بخسة عن طريق نظام التخصيص أو عن طريق مزادات وهمية. ضيعت هنشير عيات بمنطقة قربة من ولاية نابل التي تبلغ مساحتها 166 هكتارا تم التفويت فيها سنة 1998 لمستثمرة فلاحية، تم اقتلاع مساحات شاسعة من الأشجار وردمي 5 أبار. هنشير الشويقي بتبربة من ولاية منوبة سنة 1990 تم التفويت في مساحته البالغة 670 هكتار لمستثمر خاص. المبلاتيكس في ولاية القصري وهنا هو مربط الفرس، فسنة 1999 تم التفويت المساحة البالغة 2878 متر مكعب، وفي 2007 تم تخصيص العقار لفائدة ديوان الوسط الغربي قبل أن يقع التفويت في هذه المساحة من طرف مصالح بلدية القصرين مباشرة. سنة 2012 تولت البلدية التفويت في المساحة دون اللجوء إلى خبير أملاك الدولة، علما وأنه وجوبا قانونيا اعتماد تقديرات خبير أملاك الدولة. سنة 2015 تقدم ديوان الوسط الغربي بمطلب للحصول على رخصة البناء، تحصل عليها سنة 2016 وأسندت الصفقة لفائدة المقاول. في نفس السنة 2016 تقدمت مصالح شركة موبلاتيكس إلى الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بعدة مطالب تروم فيها التسوية، فالعقود منذ المبرمة حسب ما صرح به مدير إدارة أملاك الدولة بين وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية وشركة موبلاتكس في المساحة الأولى، والعقد المبرم بين الدولة والبلدية ليست مدرجة في السجل العقاري، وقانونيا أي عقد غير مدرج لا عمل عليه، مما دفع وزير أملاك الدولة أن يوجه مقترح إلغاء التخصيص لفائدة وزير التنمية في زيارة له خلال شهر نوفمبر 2016. ومن هنا تأتي أهمية العناية بمجال التصرف وحسن إدارة الشؤون العقارية، وتبرز مخاطر مظاهر سوء التصرف في المال والملك العمومي. فهذه الدوامة من الأرقام والأعداد طيلة هذه السنوات تقتضي إصلاحا هيكليا يسعى إلى تخليص العقارات من وضعيات التجميد وإصلاح كيفية استغلال هذا الرصيد العقاري الهام وحسن تقييمه وتقدير دوره في الدورة الاقتصادية. إن الأذان الآن مصدة حول تنمية قدرات الدولة، والعيون المارة من تلك الرقعة التي تتوسطها المبلاتكس تنتظر حلا لجمال ذلك المكان بعد أن أكلته نيران الثورة. كنا في الاستماع إلى هذا التقرير، إعداد زميلة مروة ثليثي وضحت فيه مختلف مراحل اللي مرت بها قطعة الأرض. في الحقيقة الكثير من التساؤلات ونقاط الاستفهام. قبل ما نحب نتوجه بالسؤال إلى السيد محمد الشافعي نائب المدير الجهوي لإدارة أملاك الدولة، سيدي كيف يتم تخصيص العقار من الدولة لفائدة ديوان الوسط الغربي، والحال أنها تولت بيعه لفائدة بلدية القصري؟ في اللي ترى ضي حبينا باش نوضحوا نقطة هامة، هو أنه سنة 2007 قدمت شركة ديوان وسط الغربي مبلتي ديوان وسط الغربي للتنمية بالقصرين بمقترح قطعة أرض قصد تخصيصها لبناء مقرا لها. على ضوء الأبحاث الميدانية تبين أن العقار شاغل من كل الشواغل، وهو عقار كان مستغلا فعلا من طرف بلدية القصرين كسوق للدواب، وهو مستغل حاليا إلى حد هذه الساعة كسوق للدواب وهو مسوق لأحد الخواص. في الإطار هذايا وبالاطلاع على السجل العقاري المتعلق بالرسم العقاري 489 تبين وأنه خالي من أي رهون أو عمليات عقارية، وعلى أساس ذلك تم اقتراح تخصيص العقار لفائدة وزارة التنمية. هذايا الأساس، لو كان وجود أي تحملات أو عمليات عقارية أو ترسيمات فيما يتعلق بالعقود البيع المبرمة سابقة لما توصلنا إلى هذا الخطأ، والذي تم تداركه على ضوء ما تقدمت به شركة مبلتكس بالمطالب تسوية، والتي سبق للمبلتكس أيضا أن تقدمت بمطلب إدراج العقود المسندة لفائدتها لإدارة حفظ الملكية العقارية. لماذا تم معناها رفض إدراج شركة المبلتكس معناها قطعة الأرض لصالح شركة مبلتكس في السجل العقاري؟ وذلك لعديد الاعتبارات والقانونية، من أهمها نقص عقد تكميلي ما بين مبلتكس وما بين بلدية القصرين، وعقد تكميلي ثاني ما بين بلدية القصرين ووزارة أملاك الدولة. لهذه الأسباب تم رفض مطلب ترسيم العقود المذكورة. سيدي قبل فتني بالحديث معناه نحب نرجع معاك النقطة نقطة سمحي سيدي نبدو من الأول. ماذا بينا باش المواطن يسمع، على خاطر طوى نحن ديريكت مشينا للتسوية مع المبلتكس قبل كيف صارت العملية من الأول للآخر، فهمتني؟ قبل ما نوصلوا لمرحلة مبلتكس خلينا نبدو الحكاية منذ البداية، وقت اللي قامت البلدية بتفويت في قطعة الأرض لأحد المواطنين. أولا نحب نسألك سي محمد، هل أنه عملية التفويت معناها تكون بالاعتماد على تقرير اختبار تعده المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بأملاك الدولة، هل أنه شيء هذا صار في ما يخص ما قررته البلدية معناها فيما يخص تفويت قطعة الأرض للمواطن سنة 1900 1986؟ في الإطار هذا حبيت باش نقدم بسطة على العمليات الجارية بالرسم العقاري هذا. في سنة 1986 باعت بلدية القصيم مساحة 3000 هكتار ما يقارب لفائدة السيد محمد علي ألف وتسعمائة وستة وثمانين متر مربع لفائدة السيد محمد علي الرحمون لإنجاز مشروع. وفي سنة 1994 باع السيد محمد علي الرحموني مساحة 1006 متر مربع لفائدة شركة مبلتكس. مع العلم وأن العقد المبرم ما بين بلدية القصيم والسيد محمد علي الرحموني هو عقد باطلا قانونا باعتباره أن بلدية القصيم في ذات الوقت غير مالكة ولم تنتفع بأي عقد مع أملاك الدولة. في سنة كما قلنا في سنة معناها ناس سيدي معناها تقول أن البلدية باعت ما لا تملك. ما لا تملك بالطبع سي محمد علي باع ما لا يملك. كيف زاد ثم سمحني سي محمد بالله لحظة خلينا باش المواطنين يفهموا أبسط معنى. شوف زادت البلدية في 86 باعت سي محمد علي. سي محمد علي باع للمبلتكس اللي هو قبل ما يبيع ما خذاش معناها الاسناد الارض اللي هو ما صارش تخصيص الارض اللي فايته او تسجيلها اللي فايته. اثنين ثم فصول في العقد الاولي نحو من ناحيه المبدا من ناحيه الشكل انه ساعه العقد باطل وما بني على باطل فهو باطل نمشوا على الباطل نحن تو في نفس العقد في نفس العقد في الفصل السادس سامحني لحظة باش نبدو باش ندرجوا بشوية باش نبدو بطلان العقد الأول بالنقطة. في الفصل السادس ايش يقولك لا تنتقل ملكية قطعة الأرض للمشتري السيد محمد علي الرحموني إلا إذا سلمته الولاية أو البلدية شهادة في ذلك مع مراعاة الأحكام الفصل الرابع والخامس أهله. الفصل الرابع والخامس ايش يقولك يلتزم الفصل الرابع يقولك يلتزم المشتري بالشروع وإتمام البناء بقطعة الأرض المذكورة حسب المثال وكراسة الشروط المعدين في الغرض وذلك في أجل لا يتجاوز 4 سنوات من تاريخ إبرام العقد وتحويزه بالأرض وتزويد القطعة بالماء والنور الكهربائي على حسابه الخاص ويحجر على المشتري. في الفصل الخامس يقولك ويحجر على المشتري بيع الواحد بيع القطعة من جديد وإشراك الغير فيها واستعمالها ما أعد لتوظيفه وحقوقه عليه. هنا شو هنا سي محمد ما ندخلش في الحيثيات نتاع العقد هو العقد بيد وباطل شوف ولذلك حيثيات نزيدوا نبطلوه مرة أخرى لا هو من الأول البلدية بتبيع ما لا تملك. اثنين وسيد محمد علي بيع ما لا يملك الشروط الأساسية لإبرام العقد ويبيع العقد ويبيع الأرض هنا لا إضافة لذلك راهو سي محمد كيبيع سي محمد علي كيبيع لفائدة المبلتكس راهو باع بعد مصادقة البلدية محضر جلسة لمصادقة البلدية على عملية البيع وقع استشارة البلدية قصد سي محمد علي قصد البيع العقار لفائدة مبلتكس. سي محمد الفصل لحظة بلي سعيد خليني نبين النقطة هذه الفصل تاريخ المصادقة برك لا ما عنديش تاريخ موجود هنا أما راهو في العقد عندي الوثائق كاملة لا في العقد في العقد موجود ما بين المبلتكس وسي محمد علي تلقى بعد مصادقة بلدية القصيم عندي العقد عندي بالله في الإطار هذايا خلينا نكمل البسطة كاملة على المشروع على العقار ثم نداولوه في طورا فطورا. في سنة في سنة 94 باع محمد علي مساحة 1006 لفائدة شركة مبلتكس بمبلغ قدره 44,000 دينار بعد موافقة بلدية القصيم. وسنة 95 باع السيد محمد علي الرحموني مساحة 1872 متر مربع لفائدة شركة مبلتكس بمبلغ 64,000 دينار بعد موافقة بلدية القصيم. وسنة 96 انطلقت الشركة شركة مبلتكس في الأشغال بعد حصولها على رخصة بناء من مصارح بلدية القصيم فتم إيقاف أشغالها من طرف مصارح وزارة ملك الدولة نظرا وأن العقار على ملك الدولة الخاص بموجب الرسم العقاري 489 وأن جميع العقود أبرمت لاغية بموجب القانون وأن المالك الأصلي هو الدولة وليس البلدية. في سنة 96 تقدمت شركة مبلتكس بمطلب تسوي على ضوء الإيقاف على الأشغال متاح لفائدة وزارة ملك الدولة. سنة 99 باعت الدولة مساحة 2878 متر مربع إلى بلدية القصرين لتسوية الوضعية الشركة بمبلغ يناهز 11,500,000 دينار. سنة 2002 باعت الدولة 238 متر مربع لفائدة مبلغ التاكس بمبلغ يناهز 10,472,000 دينار. سنة 2007 على ضوء البحث الميداني المزرع في الغرض تم تخصيص العقار ومساحته 2,000 متر مربع لفائدة بلدية لفائدة ديوان وسط الغربي، وذلك على ضوء المعطيات الميدانية: أرض بيضاء غير مستغلة، شهادة ملكية خالية من كل الملاحظات أو العمليات النقل الملكية أو الترسيمات. في سنة 2012 في سنة 2007 وقت وقع تخصيص العقار هناك لم يقع بيع لفائدة مبلتكس. العملية المتعلقة بالبيع غير مدرجة لفائدة مبلتكس باعتبار وأن العقد الذي تم بيعه الذي أصبح بموجب مبلتكس تدعي الملكية هو عقد أبرم في سنة 2012. معناها قبل 2012 سي غرسلة معناها تحب تدعى عندك شنو تعقب على الكلام اللي كان يحكي فيها؟ سمحني أنا مليش جاي باش نعقب، أنا جاي باش نبسط وجهة نظر معينة بناء على وثائق بناء على مستندات. الغاية منها أن نحب نوضح المسألة للرأي العام. السيدة الحاضرين معنا كل عندهم الوثائق وعندهم الملفات ومستندين في كلامهم على وثائق. وما زيدا ما همشي خلال معناها المداخلات متاع الإخوة على ما يبدو اللي ثم معناها ثغرات في الملف، ثم وثائق ربما مش متوفر لهم. نحن حصلت لهم ملفات الملاغات كنا وجينا باش نبينوا المسألة برمتها من أليفها إلى يائها. حبذا العقد بتاع البيع ما لم يبرم عام سنة 2012، هو أبرم قبل 2012، وهو عندي بسطة كاملة على الاستوريك بالضبط متاع الأرض هذه متاع حكاية المشكلة نبلتكس. علما وأني كنا حضر كنا راني مانيش ممثل للمبلتكس فهمنا، ومانيش ممثل للبلدية ما قبل تعيين النيابة الخصوصية. أنا عضو النيابة الخصوصية، مساعد رئيس النيابة الخصوصية، جيت باش نوضح المسألة هذه بناء على ملف كامل وهمتي أنا لكن باش ننور الرأي العام حتى لا تتهم النيابة الخصوصية اتهاما جزافا. سيدي أنا نحن لا نرمي الاتهامات جزافا، نحن حطينا الموضوع على طاولة الحوار باش نبينوا معناها ننور الرأي العام. يعطيك الصحة، أنا عندي عندي برسك جميع الوثائق المكونة للملف في علاقة بالمبلتكس وعلاقة بالبلدي. في سنة 1986 فوتت بلدية القصرين للمواطن محمد علي الرحموني في قطعة أرض تمسح بالضبط 2,878 متر بمقتضى عقد بيع مبرم سنة يوم 23 مايو 1986 بمبلغ جملي قدره 2,878 بالضبط معناها بحساب كومكوا دينار رمسي. هل انه معناها عمليه التفويت هذه صارت معناها اثر اختبار تعد اللي الناس كل نعرفوا اني عمليه التفويت تصير اصله عقد بيع باطل؟ خلينا قانون خلينا بالنقطه بالنقطه ما نحكي انا 1986 راهو النيابه الخصوصيه راهي ماهيش ما تعيش عام 1986، النيابه الخصوصيه راهي تعينت في بالضبط في ماي 2011. فهمت تقول انا تو باش نحكي على ما توفر لدينا من وثائق في الملف. واضح عقدت جلسه ام لا تعقد جلسه هذه معنى هذه معنى بالضبط مساله اخرى. انا فقط باش نحكي على الملف ما توفر لدينا من وثائق في الملف هذا. نعطيك الاستوريك بتاع بالضبط وذلك ذلك اللي سد الثغرات اللي معناها الاخوه معناها الحاضرين ما تطرقوش لها، ثم نقاط ما تطرقوش لها. هاني نقول بالضبط قلت لك معناها البلدية بلدية القصرين في 1986 باعت لمحمد علي الرحموني قطعة أرض مساحتها 2,878 دينار ب 2,877 متر مربع ب 2,878 دينار، يعني دينار دينار الرمز المتر المتر كلفته بدينار. واضح مش نمشي كلفته كلفته البلدية أنا ليك عام 1986. بعدها مباشرة هذا المواطن هذا على أساس البلدية مكتب الأرضية لكن سوف يقيم عليها مشروع، هذا المشروع كل لا بالفشل ما نجحش. هو ما بديش فيه المشروع إطلاقا. نحن نعرف أن عملية التفويت من قبل الدولة إلى المواطنين تكون استنادا كما نقولوا نحن بشروط بشروط. الشرط الرئيسي متاع العقد متاعنا هو المشروع. خليني بثلاث من الله أختي نسترسل معناها في الكلام غد كنو نحن بش نقشوها نقطة. أنا النقطة أنا ذكرت نقطة ما زلت ما كملتهاش. بلدية القصرين أنا ذاك في 1986 فهمت ولا بلدية القصرين ترخص للسيد محمد علي الرحموني ببيع قطعة الأرض شكل بلوتيكس على مرحلتين 94 على ما أنا بقول على مرحلتين عشان يسمعني المرحلة الأولى وقتيش والمرحلة الثانية وقتيش المرحلة الأولى الأولى قطعة أرض تمسح 1006 متر مربع بمقتضى شهادة عدد كذا وكذا وأرخص في 1994 واضح فباع محمد علي الرحموني شكل بلوتيكس في عام وفق لعقد 1929 وفي مرحلة ثانية رخصت البلدية للمواطن محمد الرحموني ببيع قطعة ثانية تمسح 1870 متر مربع في فيفري 95 ليتم بعد ذلك البيع للشركة بتبع 1870 والوثيقة ها هي موجودة عندنا واضح. الوثيقة عندنا لكن موجودة سي سيد مش بتوفر الوثيقة ها هي موجودة ايه؟ شهادة ها هي موجودة وانت ما تسميش وثيقة لا بعد مصادقة اسمع ان رئيس بلدية القصرين بعد اطلاع على الطلب المقدم من طرف المواطن محمد علي رحموني وفي خصوص الترخيص له في بيع الجزء المتبقي من قطعة أرض منجرة له بالشراء من طرف البلدية كذا وكذا يرخص للسيد محمد علي رحموني ببيع الجزء المتبقي من القطعة الكائنة بشارع الحي بورقيبة طريق سبيطة تمسح 1870 متر مربع ويحدها شمال كذا وكذا هذا هو هذا نواصل الكلمة لسعيد العيد سامحني سي غرسلة نواصل بالنقطة بالنسبة للقرار اللي تحكي فيه أنت هذا جاءت بالتاريخ متاعه بعد إبرام العقد اللي هو العقد تبرم في 29 جويلي 94 وأنت تقرير اللي في وثيقة 7 فيفري 95 هذا الشيء ما لا شوف هنا يا سي محمد نحن رانا اليوم جايين نحب نفهم المواطن الأرض اتباعت من الأول باطلة يسي محمد علي خالف القانون بيع الباطل أصبحت البيعة باطلة اتعدت على القصرين هاي باش نصفوا باش نتجاوزوا برشا حاجات خاطر ديتاي باش يضيعوا المواطن ويضيع الراي العام الكل وين تعدت على القصرين اربع رؤساء بلديه الاربع رؤساء بلديات ما سووش الوضعيه تجي النيابه الخصوصيه النيابه الخصوصيه اللي تلدوا من رحم الثوره ام في عوض منفكوا متاعنا نفوتوا فيه بشنو يتركزوا على قرار اسناد من وزارة أملاك الدولة في 2005 فيه شرط في التسوية ثم شرط إذا كان ما سويتش الأرض باش تبقى لوزارة أملاك الدولة تجيك بعد وزارة أملاك الدولة تخصص الأرض الفيت ديوان تنمية الوسط الغربي في 2009 معناها أنت بعد 2005 وجاء 2006 2007 وهذه كل مكاتيب لهنا كلها من عند المبلاتيكس وبين الولاية واحدة كل شيء والسلطة جهوية لهنا ما تصدقش تخريب بيجي 10 ولات من الحبيب حداد وصلنا للشاد اللي بعليك فهمتني هذه الكل ما تصدقش حتى السلطه جهويه في 2012 معناها تجي لهنا تجي النيابه الخصوصيه في محضر جلسه متكامل كامل النصاب عن المحضر الجلسه فهمتني انه فوت لي فايت المبلغ معانا ولا معاهم هذه هذا هذا هذا نحب نوضحوا نحن هنا نحب نوضحوا سي غرسلة بربي خلينا نتكلم فردا مدام سي غرسلة بربي باش نعمل ملاحظه سي غرسلة نعمل ملاحظه سي غرسلة خلينا كل واحد يوجه شنو قال بالضبط شنو قال قال انا نحب ننور الراي العام كلنا موجودين هنا لتنوير الرأي العام لا يا خي كلمة قراوي وقت كيف تقول لي يا رأي النيابة الخصوصية هي التي سوت الوضعية العقارية بتاع المبلاتيكس مش صحيح الكلام هذا ما يزمش كلام هذا يتعدى كيكة معناها بكل بساطة النيابة الخصوصية رأي لم تساوي الوضعية ها هي الوثيقة عارفينها ها هي ورد لحنا رأينا ليش عملنا جلسة استثنائية في في في في أفريل في فيفري 2012 رأوا بناء لا هذيك تاريخ المصادقة هذيك تاريخ المصادقة لا 14 فيفري 2012 تاريخ صحيح وأنا متمكن من العملية رأي النيابة الخصوصية عقدت جلسة استثنائية بتاريخ كما قال سي سعيد وهي في الوثيقة عندك فيفري 2014 بناء على مكتوب وورد عليها من ولاية القصرين من طرف السيد الوالي وممضى من قبل السيد المعتمد الأول سي عبد الباسط المنصري يطلبوا فيها بالضبط هاي الوثيقة عندنا لكن فالمرغوب درس الملف ومدنا بعقد تفويت لإنهاء الموضوع يعني المسألة راهي سابقة للنيابة الخصوصية، والنيابة الخصوصية ما عندش حتى علاقة، فقط النيابة الخصوصية عملت عقد بناء العقد الأول الذي أبرم في سنة 2000 واللي بمقتضاه باعت بلدية القصرين للمبلتكس، والعقد محرر من قبل المحامي يوسف المحمدي، ونفس المبلغ المدرج في عقد هل أن العقد 2000 لا لا عقد 2000 مصادق عليه ولا فكرته وبعد أعطيك الكلمة ديرك. فكرة مهمة جدا يا سي محمد، وقلت لك بمعنى النيابة الخصوصية وقت عملت الجلسة هذه الاستثنائية في 2014 قلنا بناء على مكتوب ورد عليها من ولي القصرين، هو موجود بتاريخ جوان 2011 وفيه بالضبط مكتوب من غير ما نقرأ النص كامل، في فالمرغوب درس الملف ومدنا بعقد تفويت جديد لإنهاء الموضوع. وهذاك علاش النيابة الخصوصية وقت ما درس الملف وقلت له أن الوثيق متوفرة معناها مكتملة، عودنا نفس العقد الذي أبرم سنة 2000 هاو بنفس المبلغ 12,087,600 هو نفسه المبلغ الموجود في المحضر اللي عملته النيابة الخصوصية اللي موقع فيه معناها سماء ربو عز. هذه راه ماهوش هذا عقد تكميلي فقط، تمكين الولاية من وثيقة قصد إكمال الإجراء قصد إكمال الإجراءات، ها هو ونأكد عليها، ها هي مراسلة جايتنا من عند السيد الوالي، ها هي ممضات من قبل السيد عبد المصر مصر المعتمد الأول، وفيه يطلب منا ها هو درس الملف ومدنا بعقد تفويت. فهمت ولا معناها عملت أمر أعطينا عقد تفويت وثيقة باش السيد ليش نقول ليش الوثيقة هذه؟ لأن الوثيقة هذه اللي أشار لها سي سعيد لما مشيت للولاية للمصادقة هذه الوثيقة لم ترجع للبلدية خلاص، وبناء عليه صاحب شكل البلتكس تقدم بتقرير ثاني في أفريل 2011 أنا ذاك لم تكن هناك نيابة خصوصية، وقع الانتظار إلى حين تعيين نيابة خصوصية بعد أن باشرنا في 26 مايو 2011. بعد أنا تعمل جلسة في الولاية وأنا حاضر لها وترأسها السيد المعتمد الأول معنا أنا ذاك، وطلب منا بالحرف الواحد عقد جلسة استثنائية وتمكيننا من عقد تفويت، والوثيقة هي هذه. سيغرسل بربي خلي مدام فتحية عندها ما تقول شنو مدام شنو علينا معناها في خضم هالعقود هذه، وسواء كان في وقت البلدية ولا النيابة الخصوصية. ناس عندي سؤال، البلدية راهي مكنت الديوان من رخصة بناء بتاريخ جويلية 2015. سمحني سيغرسل انت معناها رغم هل اللي تحكي فيه الكل ورغم هل التباين في العقود وتكميلي وتسوية، لكن رغم ذلك اعطيتونا معناها وفقا لقرار التخصيص اعطيتونا رخصة بناء. رخصة بناء البلدية ما هيش الطرف الوحيد اللي يعطي رخص البناء. رخص البناء ما هيش مضمون ولا تعريف الأمضة، هناك لجنة ترأسها اسناد لجنة اسمها لجنة اسناد ترأسها البلدية ساعتنا، وأنا مستشار بلدي مانيش مختص في المسألة. سيغرسالة بربي خليني نناقشك بربي في النقطة هي تقول لي لجنة تجاوب اللجنة راهي وقت اللي درست الملف درسته على وثائق قانونية، ما هوش معناها ما بش نحملوا المسؤولية البلدية ولا للأعضاء اللجنة. نعرف اللي لجنة فنية تشترك فيها برشا متداخلين، بالنسبة لنا نحن قدمنا وثائق صحيحة اللي هو قرار تخصيص، رغم اللي أنتم بتحكوا على عقود بيع وقرار التخصيص هذه سمحني صغر صلى وكيفاش تعطاه، خاطر البلدية هي في 99 يبقى سي محمد يفسرها خير مني اشترت معناها من أملاك الدولة موضوع الرسم العقاري 489 كي ندخل تول الرسم العقاري باش نلقى على ملك الدولة الخاص ما نلقاش على ملك البلدية، واللجنة قامت بدراسة ملف وعلى أثر الملف هذاك أعطتنا الرخصة. على انا نتسائل هنا شوف اختي فتحية الرخص ريت تعطت بنت فوق لثار تعطت بنت سامحني يا اختي فتحية ما تعاش تحكوا نفوتوه الرخص يلزم نحلوا عليه دوسي هذا نحلوا عليه عرفتي مش دوسي نجيبوا عزام وتندب عليه هاس الرخص تاع البناء هذه راهي تعطت فوق اثار ورا الاسم المركب التجاري البركه ثم نافوره رومانيه موجوده في اليونسكو مقيد مسجلة تعطت عليها ترخيص تبنت عليها دار أراضي المنتزه في المنتزه الحضري اللي هي أرض مخصصتها الدولة المنتزه الحضري تبنت الواحد وخذت التراخيص ودخلوا الماء والضوء نعطيك الترخيص تعطيها في الهنشير تاع لوز معيفة نعرفوا الناس الكل فوق مدينة أثرية ما تحكيليش على رخص الاثار. نحن لهنا البلديه بالنيابه الخصوصيه وراهو ما تعطيك انت ترخيص وتعرف انه الرسم العقاري هذا محل جدال كبير ياسر ل 489 اي حتى التلميذ سنه في الابتدائي اكيد راه حفظ الرقم ويقول لك وين 489 يقول لك ارض مبلتكس علمك الناس حكت عليه ياسر تزيد تعطيك انت ترخيص وعندك الاسناد وعندك درا شنو. وهنا عندي وثيقه انا نستنى شويه نلوج فيها باش نحكي كلمه سي محمد الوالي بعد السلطه الجهويه بعد المراسله اللي جات مصححه فيها سي عبد البسط المنصر المعتمد الاول يرفض القرار اللي صار انه على ما صار ما خسرش ثم خبير من املاك الدوله قيم الارض باش يصير فيها التفويض. هذه نقطه اساسيه يلزم نتحدث فيها. هذه النقطه الاساسيه وهذه سي محمد الشافعي باش يوضح لنا النقطه هذه. ده هو بالنسبه للتوضيح هذايا راهو بالسؤال بركه باش نطرحه هنا. هو العقد الذي ابرم لفات المبلى تاكس من طرف المصالح بلديه القصرين سابقا في سنه 2000 هل ان العقد تم المصادقه عليه من طرف السلطه الجهويه ولا لا؟ ما تمش المصادقه عليه، ما صادقتش حتى السلطه الجهويه على اي حتى عقد. الاسباب هو موجوده في مضمونه في مكتوب وجه الى مصالح بلديه القصرين. ماذا بين سي السمالي يوضحنا الوضعيه هذه؟ اعطيني الكلمه تفضل سي غرسال. سي محمد العقد هذا الفيديو تو قد كنا المنظم تعرف شكون البلديه هاي وزاره الاملاك للبيع للبيبليوتيكس عندك الوثيقه هذه ما عندكش؟ لا عندي. ما عندكش؟ لا عندي. لا يا اما يا خيك يا اما تحكي خارج الوثائق الملف البلديك والا ماكش ماكش ماكش مطلع ملف. لا عاد تقول لي ما بعتش ها هو العقد ها هو عقد العقد سنة 2000 بعت به إيه بلدية القصرين لفائدة مبلغ التكس والذي استندت إليه يعتبر عقدا باطلا لأنه العقد هذاك لم يتم مصادق عليه. أنا باش نجيك أنا باش نجيك هذا عقد عقد صحيح سامحني هذا عقد صحيح عقد صحيح ها هو عقد موجود جت وسيلة إعلامية بصري مش مرئي خنوري على الشاشة ها هو عقد مبرم بين وزارة أملاك الدولة والمبلاتكس في حدود مساحة 238 متر مربع. علاش علاش أن المبلاتكس بعدها اكتشفت أن المبلاتكس استغلت 238 متر مربع. بالضبط. لا لا الوثيقة اللي تحكي عليها سي محمد وأنت واجبت لأنها هاي موجودة عندنا 238 متر مربع مش 3000 متر. لحظة هاتهم بيك على 3000 متر شو فهمت يا 238 هاو زيد نوضحها للمستمعين بالقدا اني هو المساحه المستغله فعليا من طرف المبلد سعيد سعيد من فضلك خلي سي غرسان يكمل الفكره نتاعو وبعد ناخذوا الكلمه واحد خلينا نسترسل خلينا نوضح كم فكرتي لحد الان ما وصلتش باش نوضح فكره واحد علاش متقاطع فيه فهمت 238 مش نحكي على العقد البيع هذا ولا نحكي على 238 متر تقول لي ما تمش وقع اجراء اختبار ها يعطيك صح المساحه شنو يا سيدي وزاره املاك الدوله عملت اختبار والدليل لذلك اني وقت ما عملت اختبار لقيت اللي المساحه المستغله من طرف البتاكس 3011 متر ها هو 3116 متر ورب وبناء عليه لان هي قبلها فوتت للبلديه واشترطت في الفصل 6 من العقد التفويت في البلديه ان تعطيها للمبلغ ان تعطيها للمبلغكس في معناها على سبيل التسويه الوضعيه بناء عليه الوقت ما هي العقد فيه 2878 متر مربع وعملت الاختبار نتاعها ولقيت المبلغكس تستغل في 3116 متر مربع شنو الفرق نتاع 238 متر مربع عاودت وزارة أملاك الدولة باعتها لشركة المبلاتكس والعقد ها هو متوفر قدامي. باه في اللي صار سامحني سي محمد نزيد نذكر ديما نذكر السادة المستمعين راني مانيش ممثل على المبلاتكس وزارة أملاك الدولة أنا نوضح في نقاط في ملف على وضعية معينة بناء على وثائق متوفرة بالملف أنا راني ما نمثلش المبلاتكس وما نمثلش البلدية ما قبل النيابة الخصوصية. خليني باش نرجع باش نجاوب سي سعيد نقول النيابة الخصوصية معناها ولدت من رحم الثورة. أي نعم سيدي أي نعم خير كلمة ولدت من رحم الثورة وأنا اسمي غير صلاح السمعلي تعرفوا الكل في نقابة المعلمين من قبل الثورة وما أدراك من نقابة المعلمين ولد الاتحاد عبد الشوط واضح نحن وقت ما قلنا عملنا العقد هذايا في في في في 2000 في 2000 لا لا لا ولا الجلسه نتاع النيابه الفرنسيه نتاع 14 جان في لا هو فيفري وسمع بالله راه سبق تعيش بالله سامحني خلينا كامل في اللي عايش عايش كسمع عقد 2000 بالله العقد انت وجيك العقد 2000 قلنا ولا قلنا هذاك راهي جت بناء على طلب من الاداره الجهويه متمثله في شخص السيد الوالي مراسل ممضى من السيد معتمد الأول يطلبوا فيها منا مدنا بعقد تفويت لتسوية الوضعية العقارية لشكل بالتكس والوثيقة ها هي قدامي وبناء عليه هل ذكرت المساحة بالمكتوب مذكورة 2878 متر مربع في المساحة في المساحة موجود ها هو العقد لا لا لا في المكتوب في المكتوب في المكتوب موجود في المكتوب بتاع السيد الوالي السيد الوالي هاو لحنا نحن كي جينا الملف كامل في العقود والعقود تنص على اني 2878 متر مربع بالتالي ها هو العقد العاملته للنيابه الخصوصيه ها هو اللي كان بالضبط لهنا ها هو نفس ها هي المساحه بتاع 2870 والسعر والسعر 12 مليون و87 دينار 600 مليم بناء على العقد الثمن البيعت به البلديه سنه 1994 ها هو الملف شكون بعت بيه هاي البلدية هي اللي فات الخواص على بيعت وقتها لا لا لا خيكك البلدية في عهد رئيس البلدية يحيى العلوي هي اللي فات الخواص بعت للمبلتكس ها هو العقد سامحني عايش ها هو العقد ها هو معلوم ضمن كاتب يوسف السيد المحامي يوسف المحمدي مش في 94 لا سامحني عادي عايش عايش عايش العقد حر يرى عام 2000 ولكن عملية البيع ها هي وقتاش وقتها هو الاساس ها هو هو عقد بيع موضع من شكون من شكون من شكون ها هو بين كنا بين شركة المبلتكس وسيد يحيى رئيس البلدية يحيى العلوي وقتاش كان يحيى العلوي في التسعينات وهذا تعمل وقتاش تعمل بالضبط كنا تحرر العقد على مرحلتين المرة الأولى وقع فيه خطأ ورجعته الولاية وعاود تحرير عقد ثاني ها هو ممضى مؤرخ 16 هل أن هذا أكد لك أكد لا صحيح كلامي هل أن العقد هذا مصادق عليه من طرف السلطة ولا لا هذا شكون هذا موقف مصادق عليه الأسباب الأسباب ها هو قلت الوثيقة هذه لم أنا ذاك لم ترجع للبلدية ما قلتش لا لا لا, لا لا لا الأسباب في بعض النص الأسباب النص نعطيك النص كل شيء موثق أنا وجود مكتوب نعطيك الأسباب نعطيك النص لا مش نص لا نعطيك النص هي مش مكتوب 2011 لا من الولاية لا مش مكتوب لا هذه مراسل من الولاية لا أظن في 2011 سمحني نحن نقصد على 2000 سمحني على 2000 هذه مراسلة من 2011 قال لك العملية لم تكتمل بعده بناء على أن الوثيقة هذيك لم ترجع للبلدية وبالتالي عودوا أعطونا وثيقة نفس وثيقة أمضاها يحيى العلوي عام 1994 باش السيد هذا يكمل إجراءات التسجيل بتاعه ومذكورة فيها قد كنا بنفس المبلغ ونفس المساحة هل يعقل أن نيابة خصوصية البريد القسطنطين ورئاسها محامي يبيع 2878 متر مربع 12 مليون من اشترط عليك البيع إلزاما ب 12 مليون هذه لا نحن ما لم يشترط عليك أي جهة لا لا لا لا أعطيني عقد التفويت لك أعطيني عقد التفويت العقد هي العقد قال أعطيني عقد التفويت وين هي العقد لا هو نفسه النص هذا نفس مدها نفسه نفس النص هذا ها هو فيه المبلغ فيه المبلغ بتاع 2812 مليون وفيه المساحة ومروة هذا يروا عقد تكميلي نحن رانا كنيابة خصوصية لم نبع ولو شبرا واحدا من أرض البلدية منذ أن باشرنا مهامنا بالعكس نحن شرينا أراضي في حي الكرمة بعد الخواص سي غارسلة بلي ثم سوتا فيهم خلينا نفهمه هل أنه قطعة الأرض ذيك تم بيعها من قبل المواطن لشركة موبلاتكس أو البلدية لشركة موبلاتكس فهموا هنا بلي نقطة هنا فاطمة هذيها باش نجيك هذه الأرض هذه الأرض هذه بعتها البلدية لحظة خلت فهمها أكثر لا لا ما يجاوب نحن بعد نعطيك جسدي يقول معناها شوف بعتها البلدية لسي محمد علي سي محمد علي باع للمبلتكس العقد هذاك مباطل سي المبلتكس سيألغوا محمد علي على جنب ولت كرة بتاع تنس بين البلدية والمبلتكس تسويت وضعية ولت بارتي تنس ما تسويتش الوضعية في نعاود نرجع السيد المحامي رئيس النيابة الخصوصية اللي قال لا كيف يجوز أنه رئيس بلدية ومحامي يفوت في أرض لو كان حب يفك الأرض نعم مواطن ما نفهمش في القانون يفك هذه الأرض مواطن ما قريتش قانون على العقود اللي موجودة والبطلان اللي موجود في كتابة العقود ترجع الارض للقاصرين. به نزيدوا حاجه نمشوا لبعيد نحن. انت كنيابه خصوصيه ما جماعه محليه ما نحن بيستخدمنا نحن فهمتني خدمتنا بصلي على النبي تشوف في حل بلي شروش كارت سيمان ب 17 دينار اللي هي الدوله مسعرتها ب 7500. الدوله تسعر ب 7500 تشراه النيابه الخصوصيه ب 14 دينار. اتفضل يعطيك الصحه سي سعيد. الله فيك سعيد. معناها بطريقة أخرى كيف كيف توقع بقاعة تعتبر أخرى كيف كذا ما الوعيات مثل مش حد إشكال بس وضح حنا نحبوا نفتحوا المجال كامل الأطراف. تو أنت من بكري تتحدث تيغ أرسله ثم مدام فتحية من بكري تطلب في الكلمة وما نجمتش تتحدث كيف كيف سي محمد الشافعي. خلينا كل واحد يقول مع فكرته. تعطيني دقيقة فقط دقيقة ما مش وقت طويل دقيقة نبسط العملية وبعد نحكي قبل ما خليني نقاطعك لحظة خاطر عندنا مداخلة هاتفية يلزمني ناخذها قبل. ألو ألو عسلامة مرحبا بك أنت على موجتها هنا القصري تفضل. يعيشك مرحبا بك ومرحبا بالضيوف الله نتاعك الله خليك. شكون معانا سيدي؟ بالله نحب نواجه السؤال السي محمد. لو كنت تعرفنا بنفسك قبل ما تواجه السؤال. نور الدين القاسمي. نور الدين القاسمي قصري. نور الدين القاسمي تفضل سي نور الدين. بالله نحب نواجه السؤال السي محمد بالشيخة والسي غرسلة ما دام هذاك نتاع ملك الدولة والآخر نتاع البلدية. ألو وي تفضل نسمع فيك. احنا عنا وضعية معناها نتاع حي البساتين الأول اللي هو المقسم 489 اللي قال عليه السي محمد بالشيخة تو. المقسم هذا معناها توزع فيه في 86 على معناها على العمال نتاع ديوان الأراضي. وتقامت عليه تو حوالي 800 ولا 900 مسكن. وفيه مدرسة ابتدائية وفيه قطعة نتاع أرض خذاها المجلس الجهوي معناها ذاك البرنامج نتاع إزالة الأكواخ. والحد الآن معناها من 86 لتو ما نجمناش نسجلوا ديارنا اللي عندنا اللي عنده دار ما نجمش يسجلها ما نجمش يمشي يعمل فيها تيتو. أنا نمشي مشيت للسي محمد الشافعي هذا يقول لي راه الموضوع في البلدية. مشيت للبلدية سي غرسلة هذا كلمته شخصيا البرة وقال لي اجاني وكذا تو نشوفوا نعمل اتصالاتي وما صار منها حتى شيء. نمشي في رفيق الزيدي نتاع التاي ونتاع كذا اعطيني الاوراق اعطيني مثال التاي او اعطيني نسخه من البلان واعطيني كذا تو نمشي لوزاره الملك الدوله نمشي لها اصلا اخويا نحب نسجل داري معناها قاعدين مشكو فينا هكاك تو نحن حوالي 800 ساكن 800 دار. سي نور الدين سجلنا التساؤل نتاعك وسي محمد الشافعي باش يتولى الاجابه عليك. سي نور الدين هذا حي البساتين الاول المقامه الرسم العقاري 489 القصرين. العقار هذا تفضل العقار هذايا وقع تفويت فيه من طرف خواص لفائده خواص وبالتالي في الاطار يعني تسويه الوضعيات تاع الاحياء المقامه على رسوم عقاريه ملك الدوله الخاص وقع عدد ملف في الغرض وسميناه حي البساتين الاول وتم احاله الملف وطلب من مصالح بلدية القصرين باعتبار وأن عملية التسوية تكون بالدينار الرمزي لفئة بلدية القصرين طلب من بلدية أعداد مثال أشغال خاصة مختلفة تي بي دي من ديوان قيس الأراضي ونظرا لتكلفة تي بي دي هذايا على ميزانية بلدية القصرين تم أخيرا الاتفاق مع السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتسوية الملفات بطرق فنية تعتمدها أمثلة أمثلة هندسية تعد من طرف مصالح بلدية القصرين بالتنسيق مع مصالح وزارة ملك الدولة والشؤون العقارية وسيقع بالتالي إن شاء الله في أقرب الأجيال التسوية النهائية لجميع الأحياء السكنية المقامة على أراضي دولية وشكرا. شكرا لك سي محمد. مدام فتحيه لو كان عندك معناها شنو تقول خاطر مدام فتحيه باش تغادرنا لان هي عندها التزامات ماذا بيك انت توصل فكرتها قبل ما تغادرنا. والله انا حبيت نسال سؤال معناها نوجه سي محمد وسي غرسلة بالنسبه لترسيم الحقوق. نحن نعرفوا انه فصل 308 من الحقوق العينيه يعطيك الحق في معناها يترتب العقار ابتداء العيني معناها هو بعد ترسيمه. لهنا نتسائل علاش مبلاتيكس لحد الان ما تمش ترسيمها والسؤال اللي نطرحه أكثر هو هل أن معنى قرار التخصيص ومحضر التخصيص موضع من وزيري الملك الدولة ووزير التنمية القيمة القانونية متاعه أمام عقود لم يتم ترسيمها وبالتالي لم تنقل الملكية؟ هذا سؤالي نسأله سي محمد ممثل الملك الدولة وللسي ممثل البلدي. معنى قوة الوثيقة اللي عنا أمام عقود لم يتم نقل الملكية بموجبها لأنها لم ترسم. هو إجابة على سؤالك راك جاوبتي حد ذاتك انت السؤال عليه. لا معناها خد... قانونا العقود الغير مرسمه بالسجلات العقاريه لا تعتبر وثيقه قانونيه امام السجل العقاري، وهي بالتالي ضرورة أن يلتزم كل من أبرم عقد في رسم عقاري أن يقع إدراج الرسوم العقارية بهذا السجل. من هنا معناها كافة العقود التي مرت بها قطعة الأرض تعتبر لاغية إذا لم يقع تصميم إلى حد هذا التاريخ. إلى حد الآن قطعة الأرض على ملك الدولة الخاص. شوف يعني على خاطر سي غرسل لنعلم هناك البلدية قامت باستشارة أملاك الدولة في خصوص معناها إسنادنا الرخصة، هل أنه معناها الوضعية القانونية للأرض هذه اللي موضوع معناها اللي هي موضوع نزاع بيننا وبين مبلاتكس، اللي نعرف كونه معناها أملاك الدولة تمسكت بكونه هل الأرض العقود هذه لم يتم ترسيمها، وبالتالي البلدية بعد الاستشارة أعطتنا قرار التخصيص. وأنا في المنبر هذه راني نحب نشكر البلدية إنها أعطتنا، ونحب معناها حتى أملاك الدولة خاطر المشروع هذه راهو مشروع باش يغطي قليل مشروع يعني فرحنا. البلد القصرين السؤال هذا يمكن باش نجاوب بلد القصرين في بعض الحين نحن نلتأجئوا باش نتجاوزوا بعض الفصول القانونية علاش باش نضيفوا حاجة للقصرين كنت حاب نسردها ونحن اللي بخصوصيه كنا اكبر دليل على ان تحمسنا للمشروع هذايا، وكل مشروع يجي للقصرين لازم ندعموه بشتى الطرق. لكن المشروع بس معناها تحمستوا المشروع بس شنو الحل؟ من المشروع تعطل سي غرسلة وعندنا مقاول معناها وراها عائلات تخدم التزامنا قدام. وخليني نعطيك ما اكثر، نحن ثم سامحني سي غرسلة ومدام راني نحب نقول نحن ثم نفقات صارت على المشروع، ثم تغيير الأعمدة متاع ستيك، ثم معناها خلاص المقاول في جزء الكونسبتور في جزء ولا الكونسبتور في جزء من 130 مليون دراسة 127 مليون ما قلتش كل شيء 127 مليون من سيتحمل تبعاتها؟ أنت اليوم كي تقول لي مراهي الملكية لمبلاتكس وشوف تلقيش عقار آخر، تهي القصرين معروفة كون عندها مشاكل عقارية كبيرة، ومن أهم معناها مشاكل الاستثمار هو الوضع العقاري. كيفاش تطلب مني توا باش نبدأ نعاود من جديد، نعاود معناها نعاود إجراءاتي، نعاود طلباتي، النفقات اللي صارت على عهدة من؟ في حين أنه سمحني سي سعيد، في حين أنه الأرض نحن كما تم ذكره سابقا الأرض هذيك عندها مدة طويلة زمنية لم يتم استغلالها، لم المبلاتكس يتم استغلالها كسوق معناها للدواب فقط وما تمش استغلالها لجور ان احنا حطينا اول حجره وبدينا باش تم معناها صار الاشكال هذه هالسنين اللي تعدت على الاقل من عام 94 ولا 95 بدا البني في مبلاتكس. لليوم معناها صارت البنية هذيك اللي الكوفر 1000 متر مربع حسب علمي والباقي الكل قعد دون استغلال. علاش ما يتمش استغلاله لبناء مقر الديوان؟ تي هو باش يكون معناها مكان جميل جدا للبلاد، باش يكون معناها مناره للتنميه، باش يكون فهمتي 2011 اختي فتحيه 2011 رئيس نائب الخصوصيه يطلب المبلاتكس مشوا له جمعيات قالوا له يا سيد رئيس البلديه لازم المبلاتكس تجي تصلح البنايه نتاعها، يطلب حتى التليفون تسمع الناس الكل قال له خليها هكاك لا نصلحها ولا نعمرها ولا نرجع نخدم فيها ونخليها لكم خرابه باش تقعد لكم تاريخ. شت جمعيه صلحتها صغر صلح حاضر ظهر لي نهار مشت جمعيه حاضر ونزيدوا بعد 2011 بعد هذا في 2012 نسووا له الوضعيه تحت مسمى رو في يا سي محمد يا سي محمد يا سي محمد شوف يا سي محمد انت راك اليوم شوف انت نار اليوم انت اليوم لا سعيد من فضلك خليني نخرج فاصل موسيقي ونرجع. انتظر منكم جواب انا مواطن وحاير لكم جواب. منزلي في كل شارع في كل ركن وكل باب، واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب. منزلي في كل شارع في كل ركن وكل باب، واكتفي بصبري وصمتي وفروتي حفن التراب. ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب، ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب. الفقر لكن كل خوفي من الضباب، ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب. سادتي وأنتم حكمتم حكمكم حكم الصواب، وثورتي كانت غنيمة وافرة الحظر الجناب. سادتي وأنتم حكمتم حكمكم حكم الصواب، وثورتي كانت غنيمة وافرة الحظر الجناب. ما يهم ولا أبالي الدنيا دايسة بمداسي أنا، ما يهم ولا أبالي الدنيا دايسة بمداسي، لكن خلوني بلادي، لكن خلوني بلادي، لكن خلوني بلادي. وكل ما قلتم معاصي خراب لا مصايب لا محن. خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن. تحياتنا لكم من جديد، تحية لكم وتحية لكل من التحق بنا على موجات هنا القصرين. هذا برنامج دوسيات وهذه 100.2. ما زلنا مواصلين معاكم. موضوع حصتنا اليوم هو توقف أشغال بناء المقر الاجتماعي لديوان تنمية الوسط الغربي بالقصرين. يحضر معنا مجموعة من الضيوف. كنت حاضرة معنا مدام فتحية حمزاوي مديرة المصالح المشتركة بديوان تنمية الوسط الغربي بالقصرين، وغادرتنا لي عندها معناها مشاغل. كذلك السيد محمد الشافعي نائب المدير الجهوي لإدارة أملاك الدولة، ويلتحق بينا تو السيد عادل المساوي رئيس بلدية حي النور مع والسيد غرسل السمعلي. كذلك يشاركني في النقاش والتحليل النشط في المجتمع المدني سعيد العيدي. نحب نقدم تحية بربي قبل ما نرجع الموضوع متاعنا، نحب نقدم تحية كبيرة إلى السيد مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة اللي تصلنا بها، وفي الحقيقة فاجئني معناها برحاب تصدره وأكدنا اهتمامه بالموضوع وأنه باش يتابع الحلقة وسيأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات التي سيتم ذكرها خلال هذه الحلقة، ومن جهته أكد على أني المصلحة العامة فوق كل اعتبار. كذلك العميد شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبر عن اهتمامه بالموضوع وأكد أنه هو باش يتابع الحلقة بصفة خاصة، وأكد أنه معناها إذا كان ثم معطيات تستدعي تدخل الهيئة فإنه هو باش يتدخل، والهيئة معناها باش تتدخل في هذا الموضوع. هنا من موقعي هذا نحب نقدم لهم تحية كبيرة. معناها من واجبنا أن نقول للمحسن أحسنت وكما نقول للمسيء أسأت. صغار صلى سمع لي، أنت عندك فكرة تحب معناها توضحها قبل الفاصل؟ نحب نتيح لك المجال باش تكمل تواصل تكمل فكرتك. به إجابة على سؤال سي سعيد، وديما ونعاود نكرر، أنا راني نحكي انطلاقا من ملف من قبل 2011، طبعا بعد نجوم 2012، ولا المجلس صادق اللي ديال خصية صادق نحكي على ملف الوثيق موجودة لكن في الوظيفة لتنوير الرأي العام. الوثائق هذه باطلة مش باطلة، هذيك مسألة أخرى ماهيش مهمتي أنا، ثم مهمة القضاء هو اللي يفصل فيها، وأنا في قناعاتي ولكن ماذا بيا نشوف 50 عمارة و50 منشأة عمومية موجودة في القصرين تعطي أكثر إضافة للقصرين وبالقصرين. كلنا ذيك هو الإشكالية وين؟ هاي الإشكال وين؟ ها هو عقد البيع تاع وزارة أملاك الدولة وتبيع للبلدية وتشترط في فصل السادس، ها هو أنا بعتلك أرض فصل أول بالعقد، تلتزم بلدية القصرين بتسوية الوضعية العقارية اشترك مبلغ تاكس بتاريخ شنو ها هو 1998 ها هو هذا العقد الأبر ما بين وزارة أملاك الدولة والبلدية، وضمنت هذا العقد في الفصل السادس. طيب لماذا الأرض هذه تو على ملك الدولة إذا كان وقع معناها البيع وقع؟ علاش هذه هاو الإشكال وين؟ هذه الإشكال هذه شكون فصلها؟ ما يجب تفصلش البلدية ولا وزارة ملك الدولة، ثم قضاء هو اللي فصلها، ونتمنوا أن تمشي للجهة اللي بيشكون عندها أحسن مردودية للقصرين. أنا فقط نحكي فقط على وثائق متوفرة بالملف. بلي سمعني عندي ساعة وانا نستنى في الحوار هذا. خاطر شوف بالنسبة لملك الدولة نحن ما نشكوش اللي هي فوتت في العقار البلدية، لكن البلدية هل قامت بإتمام الإجراءات تاع التسجيل؟ بلدية القصرين في سبات عميق عندها أكثر من 20 سنة، معناها العقارات باسم البلدية كلها مش مسجلة. انا لاحظت من خلال الخمس سنين اللي خدمتهم في حي النور اني مناطق خضراء تم الانتهاك وتم تسجيلها باسامي اشخاص، مقاسم معناها فوتت البلديه تراجعوا معناها اصحابها وعاودوا باعوها من جديد. معناها لهنا اذا معناها باش نحطوا تقصير البلديه معناها نتكوا عليه باش نشندوا عقود الناس الاخرين ما يجيش. أملاك الدولة معناها قامت بواجبها وفوتت في العقار البلدية، البلدية أوليو باش تسجل العقار ومن بعد تبيعه ولا تفوت فيه، لا معناها ديريكت كأن معناها صاحبت كل شيء في القصرين وما تطبقش عليها قانون بلدي، معناها تسجل عقود هكاك بدون سندات قانونية وتفوت في العقارات. لا إلى متى؟ إشكال خلق إشكال معنا. نعم نعلمك بحاجة أخرى، بعد ما وزارة أملاك الدولة تفوت بشرط في الفصل السادس اللي اعتمدت عليه أسهل حاجة تعتمد فيها النيابة الخصوصية الفصل السادس مرجونا به، أني في 2009 تخصص الأرض اللي فايت ديوان تنمية الوسط الغربي 2009، من بعد ب 11 سنة من 98 2009 تخصص الأرض فايت ديوان الوسط الغربي، زيادة تجيني نال البلدية في محضر جلسة وتفاجأت في الكوليس كنت تحكي أنه المحضر هذا مدلس. لا ما قلتش مدلس، أما المحضر هذا أنا واحد من الناس اسمي مسجل مسجل ماكش حاضر. شوف ما تمش تداول الموضوع معناها على اعضاء المجلس، ومعناها في محضر الجلسه تداول المواضيع هذه يتم معناها امداد اعضاء المجلس البلدي بالوثائق القانونيه باش ينظروا فيها معناها في قبل الجلسه وياخذوا يعملوا فيها راي، ومن بعد في انعقاد الجلسه في محضر الجلسه يتم اخذ القرار المقرر اللي هو سي غرسال السمعني موجود معنا المقرر وعرض السيد غرسال السمعني مقترح تسويق السيد عبد الله القيسمي عايش باه المقرر معليش وعرض السيد غرسل السمع لي مقترح تسويق الوضعية العقارية لشركة المبلتكس حيث فوتت البلدية في قطعة الأرض فايت المحمد العلي الرحمون سعيد بلي نستوقفك لحظة لأنه عنا مداخلة هاتفية. مرحبا بك. عسلامة أختي. عسلامة تفضل سيدي، شكون معانا؟ احمد عليقي من القصرين. احمد عليقي تفضل، شنو هو معنى مداخلتك؟ شكرا لك فهمتني على هذا البرنامج، فهمتني قبل كل شيء نطلب اختي عايشك نقطه نظام باش نبدو الخيال كل اللي نسمعه فهمتني. الأطراف كلها موجودة والمشكلة أن الأطراف كلها تحب تتحدث والأطراف كلها عندها ما تقول على خطر الموضوع هذا راهو موضوع سبب حسيس موضوع طالب للنقاش فهمتني. الناس كلها تبدأ فهمتني ماذا بها كل واحد من حقه كبير معناها سواء كيف من حقه أنا زادة أنا باش ندافع أختي اللي تكون وقت اللي طالبت بالتسجيل وطالبت باش تسجيل تقتني الأرض هذه البلدية يعني وقت اليوم اللي الأخوين يقولوا عقد باطل نحب نفهم اسكيخ هما قبل عاملين عقد كراء ولا عقد بيع، هذه حاجة ما حد نفهمها بالدينار الرمزي تبيع له بالدينار الرمزي علاش مواطن ما تبيعش ليه بالدينار الرمزي يا أخوي فهمتي، هذه مؤسسة الله أعلم فهمتي شكون مستثمرها أما توقتيش أنت تبيع له بالدينار الرمزي بيع المواطن بالدينار الرمزي يا أخوي فهمتني. حاجة أخرى المبلتكس بالدينار الرمزي عملية البيع بالدينار الرمزي قامت بها للمواطن محمد علي الرحموني، خلينا نفهم معنا في تسوية الوضعية صارت بالدينار الرمزي ب 12000 دينار التسوية صارت هو المواطن بيع المبلتكس بمبلغ 108 ملايين على حد علمي لهنا المبلتكس لهنا بين الصيفة فهمتني ما تسجلش بين الصيفة أنت ما تسجلش لدكو شكرا لك سيد أحمد سؤالك وصل وبش يتولى سيد عادل مساوي الإجابة على هذا السؤال علاش البلدية هذا نحبوا نفهموه لو تكون تخدم بخدمها ودوسيات وقاعد فهمتني تحب تقني الأرض وتحب تعمل بروجي لهنا كيلة فهمتني والبلدية وين غايبة نشوف لها البلدية لهنا شوف لها غايبة البلدية مع السيد تفاعلا مع السيد اللي يحكي كلمتين برك أنه ثم مواطن مستثمر قصريني شاب طلب في قطعة أرض لوجه الكراء من البلدية خبير أملاك الدولة يعطيه مبلغ 1040 دينار في العام، النيابة الخصوصية تلغي القرار الاختبار وتعطيه تقول له تعطيني 1500 دينار في الشهر، معناها المواطن المستثمر شاب باش ياخذ قرض دراسة فوت عليه القرض معطوشو وعطت المبلغ تاكس اللي هي مليارات مدلدلة ومسللة في تقريبا 170 مليار للدولة. حلي سي عادل عادل مساوي باش يجاوبك على السؤال. ديوان تنمية المصاط الغربي هذاك مخلوه يعني فهمتني لازم يفكر لكم. فما شكون زاد من القصرين مشى للوالي قال له سيدي بوزيد الارض نتاعها حاضرة هي باش تعمل ادارة فرعية ادارة جهوية غادي هاي الارض حاضرة نمشوا نبنوا في سيدي بوزيد. إذا كانت فيها معلومة يمكن معلومة تتنجم تكون خاطئة، إذا كانت فيها معلومة من عند واحد وعند اثنين سين نورمال تنجم تثبتها راهو معلومة، تنجم تثبت وتكون معلومة كذلك مش شائعة ولا رسمية. شكرا لك سي أحمد عليكي، التساؤل نتاعك وسجلنا التساؤل نتاعك، سجلنا التساؤل نتاعك عشك راهو هذاك بإيجاز راهو عندنا وقت يحكم فينا سي أحمد عليكي، راهو سي عادل باش يجاوبك على السؤال. نحملك مسؤوليه انا قدام ما فهمتي. بالنسبه للديوان وسط ديوان تنميه وسط الغربي معناها اتصلنا بالسيد الوزير بجاه في الحد اللي قبل اللي فات واكد لنا اللي البرنامج معناها باش يصير في القصرين والمشروع بحول الله قائم الذات جوست معناها باش يسوي الخلاف بينهم هما والمبلغ تاكس اللي هو خلاف مش قانوني، خاطر اذا كان خلاف قانوني معناها يكون عنده سندات قانونيه. صحيح المبلاتيكس نحن رانا مش ضد المبلاتيكس، بالعكس حاشتنا بالمبلاتيكس ترجع وتعمل الاستثمار هنا في القصرين لكنه يرجع هو خلاها الأرض محروقة هكيك يعطيك الصحة. إلى متى نحن المواطن هو حسب علمنا والله أعلم هو أنه أخذ تعويضاته في 2012 في أواخر 2012 نورمالمون يلوربرون معناها ويعاود يحل المؤسسة نتاعو، لكن خاطر في القصرين والقصرين معناها نقطة حمراء ساخنة ومن عادش يحب يغامر من جديد. هي القطعة هذه معناها تباعت بطريقة مش قانونية طريقة عشوائية سي با ليغال معناها وتم تعويض المالك على الخسائر نتاعو ومعناها وقعدت نقطة سوداء معناها في مدخل البلاد وفي وعلى على واجهة من واجهات القصرين معناها ومسكرة بالياجور ومرات يطيحوا الياجور تولي بؤر نتاع في سيد الداخل. علاش معناها ما نظرتش المبلغ تاكس من الجانب هذا؟ ندعو معناها كافة الأطراف خاصة السلطات الجهوية تتخذ إجراءات قانونية يتم معناها فتح المقر هذا من جديد أو انتزاعه لفايت البلدي. معناها إلى حد الآن معناها نحن متراخين في تطبيق القانون. السيد هذا مالك أرض معناها ولت نقطة معناها سوداء في وجه البلاد معناها وسي با نابورتي معناها السيد هذا بشي معناها مش قادر بشي يعاود هو ماهوش مالك يا سي عادل ما عندوش شهادة في الملكية. نحن لنسلم نحن منتزع أرض نحب نسميه منتزع أرض بطرق ملتوية ولو أنه إلى حد الآن معناها قانونا ما يملكش الأرض هذيك يملكها كان بشهادة ملكية هذه هي أعلى أعلى معناها شهادة قانونية معناها وهذيك هي الشهادة الوحيدة نسلم بها يسلم بها القانون معناها كي ظل عندك شهادة ملكية معناها وقتها أنت فعلا الملك الأصلي. لكن وقعنا هنا في جدال شكون اللي يبيع لهذا وهذا كذا والبلدي ما سجلتش زعمة حسب رأيك معناها إدارة المبلاتيكس مش واعي بالشيء هذا بالله نحس اللي الملف هذا فيه برشة سعاد هو لهنا سؤال الملف هذا فيه برشة خور وفيه برشة ملابسات هذيك علاش نحن هنا استدعينا كل الأطراف المعنية بالموضوع حبينا نوجه معناها نوضح صورة سي محمد الشافعي تفضل. بالله سؤال هو السي سامع لي نيابة عن النيابة الخصوصية لبلدية القصرين هل أن العقود البيع التي تبرمها بلدية القصرين في الاقتناء أو الشراء هل تعتمد على اختبار خبير أملاك الدولة أم لا؟ طبعا مسألة معروفة ومسألة بديهية في شراء ولا بيع لابد وأن خبير وزارة أملاك الدولة هو الذي يحضر ويقيم تلك القطعة سواء بيعا أو شراء. لماذا لم يعتمد خبير أملاك الدولة في عقد البيع 2012؟ خلي كمل فكرة سي محمد يجيبك على السؤال. هذه مسألة بديهية نحن توعنا شرينا أراضي فهمت ولا ما بعنيش نبي بخصوصيه احنا شرينا اراضي ما بعنيش اراضي ولكم حتى في القيمه الكرائيه لابد ان يخرج خبير تابع وزاره الدوله هو الذي يحدد القيمه الشرائيه او البيع. وهذاك البلديه عمرها ما كانت هي الوحيده عمرها ما كانت هي اللي تحدد السعر بتاع البيع ولا الشراء ولا الكلام وما الى ذلك. واضح في الاطار هذا لماذا لم يتم اعتماد في عقد البيع 2012 على تقرير خبير املاك الدوله؟ اسمعني اسمعني عاش قلت كلمه الاولى غير كنا راه ثما جوان مغيب عليك سي محمد وانا نستغرب كيفاش انت تمثل وزارتك مملكه الدوله عطيني الجواب انا وريت عقود انا عقود عملت وزاره مملكه الدوله بنفسها ها هو عقد عقود لفائده بلديه القصرين اي علاش وضمنتها فصلا سادس ينص على ان البلديه مطالبه وجوبا ان يتفوت فيها للشركه بيبليتكس هذا سؤال توصيه في اطار التسويق ولم يقع شرط الشرط شوف سي محمد شوف سي محمد انا راني قلت لك مانيش ندافع على البلديه انا راني نحكي على ملف لا بالنسبه للملف اسمعني عاد عايش خلينا نكمل نكون واضحين لا نكون واضحين الراي العام هاي يعطيك صحه السيد وزير الملك الدوله كيبيع البلديه باع لها 2878 مترو بثمن قدره 11000 وكذا باه 11 مليون و500 دينار وخاصة المبلغ باه لفائده تسويه الوضعيه البلديه ولم يشترط في ذلك العقد أن يتم البيع بنفس الثمن لا مشروط لا مشروطة ها هي مشروطة ايش بدل العقد سامحني ها هي مشروطة لا عاد لا لا ما يتضمن في العقد هو شرط بين الطرفين سامحني عاد عايش عاطيني العقد سامحني ما قالش بيع راهو وزارة الملك الدولة ما قالش بيع للمباتيك تسوي وضعي قالت لك تفوت فيها لشركة مباتيك سامحني عايش بدون النص عندي لا هي لا عاطيني النص عاطيني النص عندي سامحني لا في الإطار الجانب هذايا بالله فما سؤال لماذا سؤال عاد خجبت على سؤال ما نطولوش غير سال برضه نمر على وقت الحصه ما يسمحش نحبوا نحدوا معاه نحبوا نحدوا النقاط اللي عندنا عندك ها وقلت لك العقد هذايا المبرم بين وزاره الملك الدوله والبلديه ايش فيه قلت لك مش لو شيء ضمانته فصل سادس ايش فيه تلتزم بلديه القصرين بتسويه الوضعيه العقاريه شنو بدك ما جاش بتسويه الوضعيه العقاريه عن طريق البيع لا لا سمح لا عن طريق البيع لا سمح لا لا ما نبيش على طريقه شنو البيع قديش البيع ب 12 سمحني سمحني سمح البيع ربي خلينا نتناقموا باش المواطن اللي يسمع فينا يفهمنا يعيش كل واحد البيع ب 12 مليون هو نفسه الثمن لا اللي باع سمحني عاد عايش خلينا نجاوبك عاد مشي لا هو لا هاي وثيقه عندي لا بنفس لا الثمن لم يتضمن في عقد البيع هو موجود لكن بنفس بنفس الثمن اللي باعت به البلديه في عام 1994 باه إذا كان نفس الثمن إذا كان نفس الثمن لماذا باعت الدولة 238 متر مربع لفات مبلتاكس بمبلغ 238 متر مربع بمبلغ 10 ملايين و472 يعني المساحة 2878 سؤال آخر لماذا الدولة لم تواصل عملية البيع في نفس المساحة 2878 مباشرة لفئة المبلتيكس باعتها لفئة البلدية لذلك لغرض معين لكي تتمتع مصالح بلدية القصرين بادخار مالي قوي من طرف شركة المبلتيكس وكان يستطيع وزير أملاك الدولة أن يفوت هو بحد ذاته في 2878 متر مربع بثمن أكثر بك بكثير من ذلك الثمن 11 مليون اللي فات بلدنا رأفة بمبلغ تيكس خاطر ما عندهمش نقولوا كيما هكا عليها تغيير لا شوي سي غسان جايين باش نتحدوا معاك سي غسان انت وانت المسمح ودافع لنا على المبلغ تيكس سي غسان خلي سي عاد سي دافع خلينا نتحدثوا على البروجي انا مش دافع على المبلغ تيكس عندنا بروجي ضاع بفضلك سي عاد باش يضيع دافع على المبلغ تيكس هي خلينا نتحدثوا على المبلغ تيكس ومانيش يومين ادق ابواب السيد الوالي وتعرف اني جيدا واللي دق على ابواب السيد الوالي كنا معروفين انا من الاول اول كلمه دخلت يا سي غسان قلت ألم أحضر هنا هنا ممثل عن المبلتكس هيك تحس ديتنا في المبلتكس نوضح في نقاط نوضح في نقاط عليش عقد البيع الذي أبرم بتاريخ 2012 راه جاء بناء على مراسلة من السيد الوالي مصح فيها هذا البصل بنصر ويقول بنفس الثمن اللي هو هو 12 مليون و600 نفس ما موجود بالدينار والمليمات الوثيقة هاي ورتها لك وين الوثيق والمليمات الوالي يقول لك بيع بنفس الثمن اي نفس الثمن ما تستثمرش في عقارات في أملاك بلد ما كاش ما كاش ما كاش تبيع تسويت وضعي سوي وضعي يعطيني عقد تكميلي اللي تعمل قبل عام 94 من النسخه باش السيد خاطر هذه وثيقه هذيك الوثيقه الوثيقه هذيك سيدي شكرا ضيعوها الولايه وما يلقوهاش اعطيني اعطيني وثيقه البلديه اللي خصني ما بعدش نستوقفك لحظه لانه عندنا مداخله هاتفيه الزملاء في الجانب التقني يقولوا لي انه ثم تليفون ثم تليفون الو مع السلامه الو مرحبا بك انت على موجات راديو هنا القصرين تفضل السلام اختي فاطمه معك محمد هدايه بناني محمد هداية بناني. تفضل سي محمد فيما مداخلتك وإلا ملاحظاتك فيما يخص شنو. تحية ليك للمستمعين لضيوفك. تعرف أختي فاطمة نسمع فيكم من بكري حقيقة البلاتو يعبر على واقع القصرين كريمو. كيف تسمع أني إدارات تنتمي نفس الجهة وأعضاء في نفس اللجان ويختلفوا في الرأي وتحية السعادة اللي كان صريح وجاقلنا محضر تعدى في فيفي 2012 ما كنتش حاضر فيه واسمي مكتوب. هذاك واقع القصرين. انتم البلاتو معمول على ديوان تنمية الوسط الغربي اللي نورمالمون يغطي ثلاثة ولايات. اللي يتعمل بقرار سياسي وقت بن علي وكرا وما كراش ما يعني ناش. البلاتو خريبيو في اختفاط ملعبات تحكي لك على مباريرات وهي صارت وقت بن علي. كما نقولنا وقت بن علي الناس وكل ساكتة وفهمة فيها قرد. ما صارت ثورة وصار دم اخي ناس جي بعد ثورة ما ثم حدك له قلبه على البلاد قال البنية هذه اللي هي الثورة صارت في القصرين والحاجة الوحيدة اللي صارت معناها تذكرنا في الثورة هي الكبينية المحروقة ذيك معناها ما صارش حتى حاجة. خطر يكمل فكرتي خطر الجمعيات هي اللي دهنتها المبلاتكس والبنية على خطر مولاها في التليفون كان جمعيات حاضر يقول لنحل لنعاود نخدم لنبيع ولا نكري ونخلي لهم هكاكا خاطر سرقوها وحرقوها. نحن الناس اللي جاية بعد دم وبعد ثورة ما سمى حد جاب تراكس ودايز طيحة ما سمى حد انتزعها لصالح العام. خويا غرسلة وقت اللي يقول راهو جانا مكتوب من عند الوالي ما احترامنا للوالي نحن للولاية وللسلطة الجهوية. يا اخي كي سيد الوالي يقول لك ارمي روحك مفوق كيف ترمي روحك خي ما نشبينا نهار نسمعوا اللي البلدية سلطة مستقلة وعندها مجلس وحدها وتقرر ونهار نسمعوا اللي هي قالت لها الولاية نكزي من كيف نكزت. أولا المكتوب البعث هو سي عبد الباسل المناصري معتمد الدول السابق ما أرغم حد يعمل حاجة مش دفاعا عليه. هذا الناس الكل متورطة في بيع القصرين خاصة في الأرض هذيك وإذا نقول أنا كابن قصرين مانيش جديد عليها ولا ما نعرفش ونعرف حتى أكثر من برشا عباد حاضرة معك إنه ناس باعتها البلاد وهلي قدامك أختي فاطمة المستمعين يسمعوا عينة من بيع البلاد إنه في 2012 تم النيابة جت على ثورة كما يحكم فيك حد تم شرع ثورة وتم قانون واضح تم دم زي الأخضر باقي السيد تستجد فيه ويعيشك بربي أرجع حل ويقول لك مانيش حل وتبقى لك هكاكة مسمار جحال وتخرج تقول مش نفكوها ورجعوها وتبعث للسلطة الأشراف. إخي هو قال لك بيع له وقال لك بيع بنفس العقد الجملة واضحة وكنا قارين ونعرف وعنا شاهد راهو ما نستغفلوش المواطن البسيط. قال لك أبعث لي تسوية. تسوية نجم تكون بالموافقة كما نجم تكون بالرفض. تسوية ليس وجوبا تبيع لسيلم هيري. تسوية نجم تقولوا الملف منقوص ما فيش تقرير اختبار أو الأرض ما هيش مسجلة أو لليوم راهي ملك دولة خاص أو من أجل مصلحة القزارنية هذيك سرة البلاد ونوارة البلاد الأرض هذيك ما نسبش رجعوها للميري نبعثوه ونقولوله مكتوب قدامك وكان يقرأ فيه السي غارسال إنه راهو بعد ما نظرنا ولجوا جلسة وفيها فلان وعلان وزيد الزيت يرانا وافقنا على تسوية لصالح من لصالح سي المهيري. شكون في تونس ما يعرفش المهيري؟ ريتي انت كي تحسي ناس توك وكختي والمستمعين العبيد راهي خطر هزة فوق ظهرها حمل القصرين وهزة فوق ظهرها ذنب كبير على القصرين. يجون زيدوا على بعضنا يقولوا والله رانا خلفنا القانون باش نقدوا البلاد. شكون خالف باش يقد البلاد؟ نخالفوا باش ندخلوا الماء والضوء العبيد بني على السكة. نخالفوا باش الجردينة تولي معمولة كريفي في بلاي سخرة تقعد فيها العائلات. شنو نخالفوا فيه بالضبط؟ مساكن شعبية في ولايات أخرى تسلمت انفتحها العبيد. نحن سنين ست سنين ما تسلمتش العبيد أو هذا خامس وسادس شتاء. شنو اللي نخالفوا فيه بالضبط؟ الحزامية اللي تصب فيها في في في في حكوك البواد حشر المستمعين وبالزبلة روى مرضت العبيد أنا اختفات مرة. إذا كان نحن ديوان تنمية الوسط العامين عجل وتوما بلاتو نحن مشينا كجمعيات على فكرة الأسبوع الفارط والقبل لزوز وزارات ومشينا لوزارة التنمية وقلنا راهي زيها متمسكة. تعرف علاش مشينا اختفات؟ ما خلت أعرف العبيد لأنه ثم شكون يحمل دمك سارنية في بدنه ومشى للسلطة الجهوية يقول له راهي بوزيد وقت لي القصرين خذت 3,800,000 باش تعمل مقر أودكو خذت بوزيد 1,200,000 باش تعمل إدارة جهوية بحكم الكسارنية مش متفاهمين والأرض متعطلة نحبوا نهزوه وين ثم الارض نتاع الاداره الجهويه في بوزيد ومش اشاعات هذه راهو صار غير ما تمش التشريع اللازم عند مسؤولين في القصرين وفي فاطمه باش يحكوا الواقع المرير اللي عايشينه وباقيين نعانوا واللي يقول كلمه حق يصبح مطلوب في البلاد واللي يحب يوقف للبلاد يتهم بالاصابع ويتهز حتى في رزقه. يلزم الناس تسكت باش تعرف المستمعين رجعنا لما قبل الثوره نحن توا 2009 2010 يا اخي نزيدوا على العبيد بالك ما فيناش عينين نحن وما نعرفوش وما قريناش وما شفناش تمشي في حفر ما تعرفش في كياس تصور الطرقات اللي يحكوا عليها اختي فاطمه من الصبح هيك في الزفت على التراب، على شكون نزيد ونحن بالضبط لهنا؟ ما هو يا باش تتلم الناس وتوقف للمشروع. دي كان جد في صفاقه سما يسمع فيك صارني وكل ولا في قفصه، راهي تراكس طيحتها المبلاتيكس هذيك على الجمله اللي قالها برك سيل ميري في التليفون. يا اخي معناها نحن باقي الناس ترمي في التهم لبعضها وباقي الناس تتعارك والبلاد هزها الواد. وصلت فكرتك. هذا تعرف كان دل حاجه اختي فاطمه، راهو دل على مستوى اداراتنا ومسؤولينا ومستوى المرير اللي عايشينه، هذا هو راهو. ودانا منا فينا لازلنا من الحكومات تتعاقبوا على تونس، ولازلنا من حد دانا لهنا في قصرين. يداهمنا الوقت محمد هدية، فكرتك وصلت بوضوح الى السادة المسؤولين اللي هما حاضرين معنا، ولا يعرف معناها حسب الكلام اللي نسمع فيه انهم هما بيتهم راهم غايرين على القصرين، هما بيتهم قاعدين يعملوا في مجهوداتهم باش يفكوا المشروع هذا. على غرار سي عادل ما حكيش ياسر، ما خلينا نوجه له برشا كلام خاطر تو عادل هي مرجع بالنظر للارض هذيك ولا تبعتك معناها تبع بلدية حي النور. تو نورمالمون بلدية وسط البلاد ما عادش عندها فيها حتى دخل. بلدية وسط البلاد معناها تعرف تعامل فينا بميكيالين، كي ظل باش تسند رخص ولا امتيازات تعطيها حتى بلا غير ما ترجع لحي النور. اذا ثم اشكال في حي النور يقول لا هاني بلدية وحدها. تو الملف هذا معناها قاعد يتخدم في بيروات وما نسمعوش بها، جيست نسمع من برا ولا من الاعلام اللي ثم قاعد تم في تسوي الملف هذا وملف لودكو. سامحني سي عادل، هو نورمالمون البلديه النيابه الخصوصيه اللي موجوده تو قانونيا محلوله، هي البلديه الام تفرعوا منها زوز بلديات، تتحل النيابه الخصوصيه قانونيا تبقى الفصول القانوني الموجود المعمول به في مجال الجماعات المحليه. هذه حاجه. الحاجه الثانيه بلديه وسط البلاد راهو كي تحب نعطيك تو نعطيك تقارير الاختبار تطبق على المستثمرين القصرين، وعاود نقولها ويعرفوني ونحب نسميه اذا كان مش خوف عليه هو اللي زاد يعطلو في مشروع تو نسميه شخص شكون، وهما يعرفوا على شكون نقصد. اذا كان انت لورانج تكري لها بدون تقرير اختبار من املاك الدوله ولا خبير في الكراءات تعطيها ارض ب 450 دينار الشهر 104 متر مربع، والارض مقتنيتها البلديه في 2009 للانشطه الشبابيه، معناها ريتها البارتي هذيك نجموا نعملوا فيها بيتونغ. ترى البيتونغ ما يسحقش واحد انفراستركتور قويه. وقت اللي نحبوا نعطوا، وقت اللي ما تجي من برا ياخذ، اللي ماهوش من برا راه ما نحبوش. شوف ولدي راهو الشيء اللي تعملوا فيه يا سي غرسله، انت في يوم ما مثال قدام وزير التجهيز قلت انا نخدم 40% من طرقات القصرين، نخرج معاك ونخرج القصرين كل شوفه، قلتها في وجهي وانا قلت لك لا مش صحيح وتتذكر. لا حاضر سي شو لا مصوره مصوره لا سمحني لا باش لا خلي خاطر ما عادش وقت خلي الناس تعرف النيابه الخصوصيه تاع القصرين شنو هي. لا احنا لهنا ما نحكوا على النيابه الخصوصيه تاع القصرين، هذه النيابه الخصوصيه اللي بيعت القصرين. لا سعيد ارجوك نحن لا نرمي الدهون. محظور الناس كل مديرين جهويين الكل، قلت من فضلك خدمنا 40% من طرقات القصرين قدام وزير التجهيز. خدمنا 0% من الطرقات. هاني مصلي على النبي كل اخبار. موضوعنا الارض اللي قايمه عليها موضوعنا يا سي عادل اليوم الشده في ربي وفيكم انتم بلديه حي النور ترفعوا قضايا، نحن كمجتمع مدني رانا باش نوقفوا معاكم باش ندعموكم معناها كما يقولوا بعلاقاتنا حتى شنو مع الحلول مع المتوفره سي عادل. خلينا سي عادل وبعد نوجه لك الكلمه. نوجه لي 50 اتهام كيكو ما نتكلمش بكامل مش مهاترات لهنا جايين نحكوا على وضعيه نتاع بروجي معطل. هذا مهاترات انا يوسف فيك انت رئيس نيابه خصوصيه لا مش يا رئيس نيابه مش حد شيء مش بلدي خلاص اي ما يصيرش تو نتحدث على مسعى عام نحكي مسعى خلينا نحكي مسعى عام سي عادل مساوي لحظه يا عايش خويا اعطيني فرصه مداخله كل حاض حق مش معقول انت سي عادل خلينا انا خلينا نرتقوا الى مستوى الحوار. باهي سيدي خلينا نتحدثوا على البروجي. خلينا نحكوا على الحلول. الحلول إيه؟ الحلول هو اني ديوان تنميه الوسط الغربي عندهم رخصه بناء وعندهم وثيقه قانونيه نتاع ملكيه نورمالمون توقف معها الناس كل ابتداء من السلطات الجهويه على راس السيد الوالي للسلطات المركزيه وللسلطات المركزيه نورمالمون 3 مليار وبروجي باش يبدا 3 مليار 700 ما تقعدش تستناها واحد وقفلهم غادي يقول لهم والله ما تبنتها والاخر يقول لهم نتاع المبلة تكس بدون حتى سند قانوني. نورمالمون نوقفوا شويه مع البلاد ونوقفوا شويه خاصه المشاريع المهمه والمشاريع اللي عندها مردود ايجابي ان شاء الله في المستقبل. ما نبدوش نجبوا في رجلين بعضنا وهي كذا وهي البلاد وهي هذيك عنده حق وهذاك ما عندوش حق. اللي عنده الحق هو اللي خذا رخص بناء واللي عنده سند قانوني رخص عنده شهادة ملكية. نورمالمون هذا معناها ما نتناقشوش فيه الموضوع هذا. هذا معناها حاجة مفروغ منها عنده معناها وثائق القانونية مستوفات. نحن نعاونوه توك باش يبدا التنفيذ. لكنه تم مقترح مش نرجعوا استوريك هاو سي يحيى عطاه من عرف شنو محمد علي رحموني باع لفلان وباع وش يهمني فيه انا الشيء هذا. نحن نتعاملوا بالوثائق ونتعاملوا بالوثائق القانونية. ولا خلي كل واحد يجبد وثيقة ويقول هذه متاعي وانا نمشي كل واحد يتحوز كيما يحب هو. طيب سي صغار صلى تفضل حاب نسأل سؤالا انت مش تقدم اجابه او اليوم هل انا اليوم نص البلديه عندها الصلاحيه القانونيه ان تؤمر تكون امشي ابني جاوبني على السؤال هذا غير كذا شكون اليوم غير كذا هي قضيه استحقاقيه عند القضاء الشيء اللي يقوله القضاء هو اللي يمشي فهذا خلاف مش في البلدية البلدية ما هيش طرف الخلاف هذا البلدية البلدية ما عند حد دخل هو خلاف بين الموبلا تيكس ولودكو قف انت هذه قضية استحقاقية عند القضاء اللي يقول القضاء كان القضاء قال هذه وثائق مزورة وهي مزورة سي البلدية عطت ترخيص للودكو مش تبني يعطيك صحة البلدية ايه؟ عطت على أي أساس تعطيهم الترخيص بينما هي مفوتة يعطيك صحة أنا جاوبتك على السؤال ده غير كنا قلت لك البلدية راهي ما عطتش ترخيص البلدية راهي تم لجنة هي اللي تعطي الترخيص تحضر فيها التجهيز وتحضر فيها ممثل عند وزارة أملاك الدولة وتحضر فيها جميع الأطراف وبالتالي البلدية ما تحملش حتى مسؤولية إذا كان وزارة أملاك الدولة ما قالتش راي الأرض ضيعة فيها إشكال وإلا التجهيز قال الأرض ضيعة فيها إشكال البلدية مباشرة تعطي رخصة بتاعها وعطينا رخصة ونحب وبانية كيف تعالوا تكون وأكثر منها وقدها 10 مرات تتبنى في القصرين فهمت ولا في القصرين لكن نحن المسألة دي جينا مش نخش الملف أنا رأيي أنا رأيي في كيكة مباشرة توا أبار القضية استحقاقية عند القضاء وكذا وكذا كما حكاك سي عادل إيش بيه ما عندش حتى إشكالية هاو السيد الوالي موجود هاي صوت جابراتكم موجودة لكن شوفوا توا فربما يكون على الاقل فضاء بديل على الاقل اون اتوندون الحكم القضائي اللي يصدر مش يصدر للمبلاتكس ولا لودكو باه اذا كان غد خلاص صدر حكم قضائي في المبلاتكس شنو باش نعمل احنا باش وليش سامحني احنا مشينا طول القضاء ومشينا كذا خلينا نعطيك معلومه خاطر البلدية سامحني خاطر انت كممثل وزارة الملك الدولة هي. ولا كبلدية ما عندكش الحق ما عندك صلاحية وقول له غد امشي يبني باه في الإطار لا لا سمح جاوبني تنجم تقول امشي ابني ولا لا تنجم ولا لا نحن كوزارة أملاك الدولة بطرق لا لا ما نحبش خطاب سمح لا لا لا مش خطاب مش خطاب انت إطار عامل تابع وزارة أملاك الدولة هي خلينا نعطيك المعلومة خلينا نعطيك المعلومة العلمية واختار من الخطاب الشعبي لا خطاب لا مش خطاب ابني سمحت لا سمح ما عندي صلاحية لا لا سمح انت عطيت روحية بناء اللي فايت ديوان تنمية الوسط الغرب عطتهاش وزارة أملاك الدولة يا ولدي لا إلى متى يتحمل المواطن هذه مسؤولين عن قرارات الاعتباطية للمسؤولين لا مش حاجة لا لا لا الرخصة مش مسحوبة أنا مش منتهي الصلاحية أنا أحب غدو لود كو وخمسين مؤسسة تبني في شارع بورقيبة 50 عمارة الناس كل يحبوها كده الناس كل واضح الناس الناس كل ما يحبوش ما يجب أن يكون تو نحن الوضع الحالي هو مشروع متوقف ما نحبوش نبيع نتيج ما نحبوش نبيع وسعاد الوهم للعباد وينه الوهم لا وزارة سامح خلينا نكلمك راي وزارة الملك الدولة والبلدية ما تنجمش قانونيا تقول تو غد كنا برا امشي ابني غد ابني ما تنجمش تقول ابني لا غد ما تنجمش تقول ابني علاش مال علاش عطيني ترخيص والله خلي كلمك باش الترخيص عطيناه انا عطيناه باش يبني باش يبني معناها برا ابني هاو علاش مشكل موقع الطعن مش بالخصم نتاعه وبعديها تحش نتاع المبلاتات شنو الاجراء كي يوقع الطعن القضاء لا القضاء قبل القضاء البلديه لازم توقف الرخصه القضاء ولا تسحب الرخصه القضاء نو سي غرسل عاد لا الرخصه بلا شنو تم اجراءات وترتيب اداري نورمالمون ماشي حابسه اي حابسه راهي شوف نتيجه خلاف خلاف قضائي ولا خلاف بين هو قال كلمه تو حاب خلي المواطن زيد يسمعها قال لك شويه القصرين كل حابسه القصرين كل حابسه شكون حابسه القصرين هذه القرارات الاعتباطيه للمسؤولين قراراتكم انتم لا ما يا ولدي انتم البلديه راكم دخلتوها القصرين في حيط يا سي غرسله سي غرسله راهي الحفره تو ديامتر زوز متر في وسط البلاد وانت نزيد نعاود هذه الحفره اللي تحكي عليها انت غير كلف كيكه هذه معناها موروث صار من ناتج عن تهميش القصرين منذ بالله سامحني لحظه والحديقه اللي في حي الخضر على عطيتكم الفي ان جي 86 مليون حطيتوا فيها الحديد جو صوروها وروحوا بهم اليوم غدوه الجرده 600 مليون لا لا لا لا لا لا لا لا الارض نتاع المبلاتيكس يا ودي الارض اللي اتخذت في 20000 بلاصه يا ولدي الكهرباء البورا ويني يا ولدي الكاميون المتصالح ب 17 مليون وينو الخمسه كمان اللي جابتهم تعطيتهم لنا تروسكانا وينهم ما عندناش كهرباء بورا نحن لا عندكم كهرباء بورا عند سياله في صفاقس جد لا ما عندناش كهرباء بورا نحن في صفاقس وعندكم 200 مليون مسال الراجل يخلص في الكلينيكات سي عادل وانت تعرف تسمع بلديه القصرين تستهلك في 120 بطري في العام اللي هي ما ثماش ما عندناش 120 قطعه ميكانيك 450 مليون عندك مزود يا دي الزونة عاد صلوا على النبي بجاه ربي اتقوا الله اتقوا الله في البلاد بجاه ربي اتقوا الله في البلاد او ماك بسعاد نقولوا سلكنا شي بطاريه سي سعيد براخ عن بدرس الموضوعنا قبل ما نرجع لموضوعنا زملاء في الجانب التقني يشيروا لي انه ثم مداخله هاتفيه الو مرحبا بك الو عسلامه اهلا بك اختي وضيوفك الكرام عسلامه صباح شادي رئيسة جمعية ملتقى أحرى للقصرين مرحبا بك تفضل مدام والله الموضوع خارق والأحرق أنه القصرين يعني من 60 سنة ما خذتش ومشى في هاوية والله قاعدة نسمع من ذكري في الموضوع وعلى أساس أنه أملك الدولة الأرض هذيك منتسبة لها معناها تنجم هي تكون الكلمة الفاصلة وتنجم تلقى الحلول الجذرية واللي أموره قانونية تو يأخذ إلا أموره ماهيش قانونية لازم يتحاسب ما نحبوش القصرين تمشي يعني في مهاب الريخ في فوضى ونصيحة بركة للناس اللي يحبوا القصرين اللي يعني الوقت خارق والظروف أعظم والقصرين معناها ثم ناس تستنى الله يقدر مش يشعلوا بأي طريقة نحن كأبناء جهة لازم نحضر على بلادنا ويعني نتكوا على القضية الأم ونشوف القصرين كيفاش نخرج نخرجوها من المأزق هذا ما نبقوش يعني نختلفوا على حاجات هي مش منها خلينا نحكوا على التنمية خلينا يعني المبادئ مدام صباح فكرتك وصلت شكرا لك خاطر الوقت يداهمنا السيد محمد الشافعي سوف يجيبك على السؤال بالله في الإطار ضايع في نفس الوضعية متاع مبلغ تاكس وكما تقدمتي وشكرتي في البداية السيد وزير ملك الدولة على حسن استقباله وعلى حسن التفاهم في الموضوع حقيقة فاجئني برحابة صدره معناه في الإطار ضايع تم الاتصال السيد وزير ملك الدولة بالإدارة الجهوية لملك الدولة بالسيد المدير الجهوي وقد تبنى الوضعية شخصيا وسيتم النظر في الوضعية وسنجد حلول واقعية وقانونية في الإطار هذا لمواصلة البرنامج الحكومي المتعلق ببناء مقر الإدارة ديوان تنمية الوسط الغرب وشكرا للسيد الوزير لتدخله في هذا الملف شخصيا سي معناها كيفاش الحلول باش تكون هل انه بالتسويه مع شركه مبلاتيكس او معناها كيفاش يكون هو الحلول اللي حاشتنا به ايه؟ ان العقار باش يبقى على ذمه وزاره التنميه معناها هناك حلول اتصالات ما بين وزير املاك الدوله والبلديه ومبلاتيكس باش يشوفوا يلقوش حل في الاطار الجانب هذايا لكي يبقى العقار على ذمة وزارة التنمية وإن شاء الله سيبقى العقار على ذمة وزارة التنمية وسيواصل المشروع سي عادل بربي قبل ما نعطيك الكلمة ثم مداخلة هاتفية ألو مرحبا ألو عسلامة مع عسلامة شكون معايا معك محمد خليفي محمد خليفي تفضل سي محمد وبربي بإيجاز راه الوقت يداهم بسرعة بسرعة أكيد بسرعة بسرعة مداخلتي ماهيش في مضمون الحلقة ولكن هي شكل من أشكال اللي قاعدة تصير في ولاية القصرين في علاقتها بالنيابة الخصوصية أنا مستثمر شاب قدمت مطلبي وعندي مشروع بقيمة مليار في حي المنار أخذت كل الموافقات من النيابة الخصوصية من مجلس بلدي ثم لتقرير الاختبار اللي أعطاني وأنصفني وأعطاني قيمة كراء إلا أني النيابة الخصوصية إلى حد هذه الساعة عندي سنتين وأنا نجري ونحب نطالب وأعطوني حقي أعطوني حقي. لحد الآن أنا متوقف، العقود البنكية كلها سقطت لي، عندي شركة شراكة أجنبية من ألمانيا مش تدخل معايا شريكة، وقفت العقد الشراكة معايا، وأنا اليوم بالحق يعني في حالة ما نحكي لكمش أمام أنظار النيابة الخصوصية كل على علم بالموضوع متاعي ويعرف الوضعية، إلا أني السلطة التقديرية اللي ممكن نسمع للبلدية سلطة تقديرية والسلطة التقديرية والسلطة التقديرية في أن يتفوت وتعمل وكذا، أما مش تعاون شاب مستثمر عنده حلم يحب يحققها في جيته لليوم ما نصفني حتى واحد. أنا للأسف يعني رئيس النيابة الخصوصية يمتنع على توقيع عقد كراء، وانا انا موجود في عادل وجهه تحيه وسعيد الكل يعرف الموضوع، يعرف الموضوع بالكذا بالكذا نجم يخوضوا فيه ويحكوا الموضوع، ولكن انا اليوم عندي ما نقول كلمه واحده، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وكحو، ما عندي ما نقول ابو محمد ام بكري اشرت وما حبيتش نسمي اسمك ما دام انت دخلت ونعم الوكيل ما دام انت دخلت السلطه التقديريه خلي المواطن يعرف وضعيتي نعرف يا ابو محمد حاضر اما خنبسطوا للمواطن وكهو. السلطة التقديرية على المستثمر القصرين ما هيش سلطة تقديرية على شركة المبلتكس ولا على شركة اورانج وراني تسمع تتكلم صارت في عملية ابتزاز كبيرة صحيت ونعرفوه الموضوع مهم بكري خفت عليك اما كيما تدخلت اليوم مش عارف تسمع بكري خفت عليك ما حبيتش نذكر اسمك اما توا سي محمد خليفي هذا السيد اللي كنت نحكي عليه الارض خبير أملاك الدولة يعطيه عام في العام 1040 دينار العام كراء معلوم كراء النيابة الخصوصية بالسلطة التقديرية متاحة تنفذها كان على محمد الخليفي أكهو محمد الخليفي مليون ونصف الشهر مليون ونصف الشهر وشنو هو ويزيد يخلص من الشهر الأول اللي هو الجنزوعي في ساحة المغرب العربي عنده 4 سنين مش يخلص والأرض هاويني غادي المرة اللي فاتت الجمعة اللي فاتت جالسي محمد الرحموني قررنا رفعنا قضية ما تتزعش تسمع اليوم سي محمد لو تساؤلك وصل ورأيك وصل هاو باش يجاوبك سي غارسلة شخصيا شوف انا الموضوع مانيش من امريكا لكن في بالي هذا اللي خذا القطعه بتاعتك قدامنا معهد المنار باهي سي محمد اذا كان يسمع فيا اكيد جدا السيد هذا تقدم لنا بمطلب على اساس معناها باش يسوق لا يسوق بالطبيعه اشغال الوقت العقار باش يقيم المشروع الرياضي وفقنا له ما عندناش حتى اشكاليه وفقنا له ما عندناش حتى اشكاليه في بالي الوضعيه مساويه قلت الحكايه نتاع المعلومه الكراء راهو القرار الاختبار اللي جينا من وزاره المملكه الدوله هو اللي يمشي واذا كان عندك معلومه تخالف ذلك اذا كان عندك معلومه تخالف ذلك ناكد لك راهي ماهيش معلومه صحيحه فمن ولا الاختبار اللي يجي من وزاره المملكه هو اللي يمشي واذا كان ثم واحد غلطك ولا حبي بين ظفرين انا مانيش معناها من الوثيقه الاخرانيه ما فهمتش بها اما تقرير الاختبار هو هذاك هو اللي يمشي سي غرسلة سي عادل بربي خلي نستوقفكم لحظات خاطر باش نعدوا موجز الانباء باش نعلم السادة المستمعين انه البرنامج راه باش يتواصل معنا بصفه استثنائيه اليوم باش نكملوا موضوعنا بعد موجز الانباء هنا القاسرين ما يفوتك شيء في السياسة في الاقتصاد وفي الرياضة هنا القاسرين توصل صوتك تتلهى بيك تفرحك وتزهيك هنا القاسرين مو شخصارة فيك هنا القاسرين موجز الأخبار خمسة في استوديو هنا جاسينا فم موعدكم مع الموجز الإخبارية الثاني مساء الخير محليا احتفالات رسمية تقام اليوم بمقر ولاية الجسرين لتكريم أعوان الديوانة خلالها تم توزيع ترقية وإسناد أوسمة في إطار الاحتفالات المقامة بمناسبة ستينيات تأسيس الديوانة وبالتوازي مع دخول فصل الشتاء تم تلقيح كافة المسنين المقيمين بمركز رعاية المسنين بالجسرين والبالغ عددهم 30 مقيما ضد النزلة الوافدة وذلك في إطار حماية هذه الشريحة العمرية من كافة الأمراض وعلى الصعيد الوطني رئيس الحكومة يوسف الشاهد يشرف على موكب توسيم وتعليق شارات الرتب بمناسبة ذكرى 60 تونسة الديوانة نواب مجلس الشعب يشرعون غدا الأربعاء في إطار جلسات عامة في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 17 و2000 والمحددة أجله الدستورية ب10 ديسمبر الجاري المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل يدعو الهيئة الإدارية لعقد جلسة عمل اليوم على 5 مساء لمناقشة المستجدات المتعلقة بالزيادات في الأجور. والهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقرر تنظيم تجمعا احتجاجيا لكل الحركات الاجتماعية يوم السبت القادم والموافق للأعلان العالمي لحقوق الإنسان أمام مجلس نواب الشعب، وذلك لمطالبة الحكومة بإيجاد حلول عاجلة لوضعيات الفئات المهمشة. وفي جهة قفصة تقام غدا أول اجتماعات اللجنة الوطنية للتنسيق بين الوزارات المتدخلة في إنجاز عدد من المشاريع العمومية. وعلى الصعيد العالمي، القوات الليبية تقوم بتأمين آخر مجموعة من المباني التي كان يتحصن بها مقاتلون من تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية الإرهابي داعش في معقلهم السابق في سرت. وفي اليمن، أمن عدن يلقي القبض على خلية اغتيالات تابعة لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية الإرهابية داعش مكونة من 8 أفراد. كانت معكم أحلام عمري من قسم الأخبار، نلتقي في نشرة 7 طبت. أمسيتكم هنا الياسرين، موجز الأخبار. منى الجسرين، ما يفوتك شيء. في السياسة، في الثقافة، في الاقتصاد، وفي الرياضة. منى الجسرين، توصل صوتك، تتلهى بيك، تفرحك وتزهيك. منى الجسرين، موش خسارة فيك. موش خسارة فيك. Yeah. من جديد تحية لكم وتحية لكل من التحق بنا هذه دوسيات وهذه موجات هنا القصرين 100.2. في العادة برنامجنا يوفى الأربعة الخمسة، لكن اليوم بصفة استثنائية باش نواصلوا على خاطر الموضوع مهم جدا ومازال عنا ما نقولوا والضيوف مازال عندهم ما يقدموا، ونحن في الحقيقة عقدنا العزم باش نخرجوا بحل خلال هذه الحلقة. الحل ينجم يقوله لنا سي عادل المساوي، شنو يتمثل الحل سي عادل؟ الحل هو أني تضافر الجهود والأطراف الكل معناها تتوحد في نحو معناها إنجاز المشروع هذا. معناها والحل الموجود هو رو معناها شو غايب الحل؟ الحل هو أنه ما لودكو معناها عندها وثائقها القانونية كل ما عندهاش حتى مانع قانوني باش تبدأ إنجاز مشروع. أنا حير علاش السلطات الجهوية ولا البلدية ولا أملاك الدولة ولا وزارة التنمية إلى حد اللحظة هذه ما انطلقش المشروع؟ بالحق بوان دي انتروغاسيون كبيرة ياسر. معناها اسكو على جال شخص عطل المشروع بس المشروع؟ اسكو على جال مبلاتيكس تلوج على سندات قانونية باش تقدمها يحبس المشروع؟ خويا أنا باش نبني المشروع متاعي ومن بعد نسوي الوضعية معناها بالشراء، نسوي الوضعية بالمراكنة بأي طريقة، إذا معناها تم الدحض في الوثيقة القانونية اللي معناها استدرت بها وزارة التنمية لدى اللجنة الجهوية لإسناد الرخص، راهي تعطت لها رخصة قانونية من عن طريق اللجنة الجهوية معناها، ونظرت فيها 11 إدارة جهوية وتمحصوا في الوثائق وما لقوش حتى معناها تراس متاع تدليس أو نقص في الوثائق. دونك علاش معناها نشوفوا لي الموضوع ذاك اللي معناها وزارة التنمية عندها نقص في الوثائق ولا تم إشكال؟ الإشكال عند المبلاتيكس. المبلاتيكس هي إلى حد معناها تو نعرف المبلاتيكس عندها بنية غادي، لكن ما نعرفوش المبلاتيكس اللي الأرض الأخرى تابعتها وثم شارع يفصل بيناتهم، ثم نهج فوادويت يفصل بين القطعتين. سعاد البني بنيتو قديش مساحة تاعها؟ ألف متر. ألف متر. وأنا نزيل نعطيك الهستوريك الألف متر وهذاك. عندها 1800 أخرى. باهي الألف متر وهذاك راي كانت باش تبني بناء عمودي المرة الأولى. معناها واعترضت إدارة السجون خاطر البناء باش تطلع على لوحة التاج وباش يزيدوهم في المساحة باش يعملوا، لكن المبلاتيكس لسائل أن يسأل من 1986 ولا 1989 إلى حد اللحظة علاش ما سيجيش الأرض متاعها؟ إذا كنت الأرض متاعها علاش ما سيجتهاش؟ شوف السعاد لديك الزيادة عاجل المبلاتيكس باش سيج 1000 متر رفض البناء العمودي، هما زادوهم 238 متر يعطيك الصحة على العقد التكميلي هذا التكميلي اللي عطات لوزارة مملكة الدولة. هي توا قانونيا إذا كان نرجع بالقانون شركة المبلاتيكس تملك 238 متر فقط، هذا حسب ما فوتت فيه وزارة أملاك الدولة. البقية ولكن لم يقع إدراج العقد بالسجل العقاري. أنا هنا مربط الفرس. لم يقع إدراج العقد في السجل العقاري. لم يقع الإدراج في مساحة 238 بالسجل العقاري، ولم يقع الإدراج في مساحة 2878 بالسجل العقاري. والعقار الرسم العقاري حاليا سجله خالي من أي رهون أو تحملات عقارية. في الإضافة لذلك، فما العقد الذي تم التفويت فيه في 2878 متر مربع من طرف بلدية القصرين إلى شركة مبلاتيكس يشوبه في جزء منه، وإذا شابه العقد في جزء منه يصبح كله باطلاً. في مساحة 116 متر مربع منطقة خضراء، والمنطقة الخضراء لا يمكن التفويت فيها بأي وجه كان. تو انا ما فهمتش علاش صغار صلم مصر انك انت تدافع على مبلاتيكس وعلى احقيه مبلاتيكس. نحن رانا لهنا نحكوا على عارفك تاع رئيس اسمه وزير ملك الدوله مبروك كرشيد مكاتب الدوله، وانا نعرفه شخصيا مبروك كرشيد انسان نظيف واضح يقولوا بليه العقد هذا العام هذا وش هو العقد الذي تم التفويت فيه هذا شكون محرر العقد الذي تم التفويت فيه بين وزير املاك الدوله وبلديه القصرين صغار صلى صغار صلى خالد وزير املاك الدوله وبلديه القصرين في 2878 متر مربع والذي يحتوي على جزء منه منطقه خضراء عقد صحيح باعتبار وان وزير املاك الدوله له الحق رفض إحالة المنطقة الخضراء للبلدية القصرين باعتبارها أنها هي الوحيدة التي تصون والتي هي تملك المناطق الخضراء. في هذا الجن وفي إطار علاش سي عادل سأل سؤال قال علاش لم ينطلق إلى حد هذا التاريخ المشروع. سي عادل انطلق المشروع وتم أسندت صفقة لأحد المقاولين وفما علامة تاع المشروع موجودة وبدأ المشروع في المقاول في قامة سياس وتحديد موقع العقار بعد أن تم استخراج ديوان قيس الأراضي ورسم العقار في الإطار جانب هضايا. إلا أنه مصالح ديوان تنمية الوسط الغربي بالقصرين تمت إفادتهم بمراسلة من السيد الكاتب الدولة لوزير الكاتب الدولة لأملاك الدولة والسيولة العقارية بالقصرين تفيد حول إرجاع محظر تخصيص لإلغائه. على هذا الأساس تم إيقاف الأشغال ريثما يتم البت نهائيا في الوضعية الاستحقاقية. وعلى ذلك الأساس تدخل السيد الوزير أملاك الدولة والسيولة العقارية في هذا اليوم وتعهد شخصيا بالنظر في الوضعية وإمكانية إبقاء التخصيص لفائتة ديوان وسط الغربي ثم الشروع في مواصلة إنجاز المشروع. بالله باش نسأل سؤاله علاش المبلاتيكس ما توصلتش باش تسجل العقار هذا باسمها منذ معناها السنوات هذه كبيرة بالحق. علاش ما نجمتش المبلاتيكس تسجل العقار هذا تو سامبل هات ونجاوب نسأل ونجاوب على خاطر البلدية كي فوتت لها أملاك الدولة في العقار ما سجلتوش وباعت ما لا تملك البلدية عوض ما تسجل العقار باسمها ومن بعد تبيع ولا نقل ملكية نقل ملكية يعني صح ما عملتش إجراءات نقل ملكية وما سجلتوش في السجل العقاري وبدت تبيع ولا تفوت ولا معناها تسوي الجرار الملكية بلدية القصرين لا لا لا وإنه وقت المجلس ما سويش الأرضي وقتش يا سيشو أعطتك أرض ولا لا أنت أشبيك مستميت يا ودي مش نحكي على النيابة ولا على أشخاص معينين عشان نحكي على الهيكل على بلدية القصرين اللي هي معناها سي عادل المداخلة هاتفية نفضها وبعد نواصلوا النقاش. تفضل. الو مرحبا. عسلامه عسلامه. تفضل سيدي شكون معانا؟ عبد الخالق ملاوحي. عبد الخالق ملاوحي. ملاوحي تفضل سي عبد الخالق. اللي انا نحب نفهم ديما علاش نحن جماعه القصرين انا ما نكونوش يد واحده مع بعض شو اشكال تو هو في الاصل الارض المطروحه للنقاش هنا هي مزاد على في املاك الدوله معناها مازالت موجوده لا ينتج عقار ينتج يعني حتى شيء علاش نقعدوا نعطي يخدموا بعضنا الادارات يخدموا بالله خير منهم يقتلونا ما غادي من مبلاتكس ولا صالح ولا علي اخي يخدموا بعضكم شنو خلي يخدم المشروع الجديد خلي يخدم معروف ما يعطلوا حد مش ما عندناش حتى مشكله ما يعطلوا حد هو قانونيا ما يعرفش ياخذها مبلاتكس هو من الاول العقد نتاعو في تشوبه 20,000 شائبه واذا كان يمكن المحامين نتاع القاصرين كامله يقوموا ردوا على خاطر يزي انا ما قعدتش نخدم السواحليه ولا نخدم عند شكون ما يجيش هكا راهو لازمك انت اي بلديه وتقول له تقول يزي تو نقطع مع العهد اللي فات نقطعه مع رئيس بلديه السابق ولا بدون الخالق فكرتك وصلت ديجا هذا هو الحديث اللي باقيين نحكوا فيه رانا من بكري في البلاتو اي انا نحب تو المشروع يمشي ما يهمش يمشي ينجز ينجز المشروع وان شاء الله سينجز ان شاء الله سوف ينجز المشروع. شكرا لك سي عبد الخالق ارجوك راه ما بقاش عندنا وقت ارجوك انا ما عنديش حتى عقد قانوني فكرتك وصلتكم انتم بالبلديه سرعوا الاوراق واخدموا اموركم واخدموا اللي صالح البلاد يزي ما واحد شد واحد على واحد ولا والاخر متناقشوا ما تناقشوش مع بعضكم مشكور مشكور سي عبد الخالق فكرتك وصلت ارجوك راهو الوقت يداهمنا خلي الساده المسؤولين هنا هما يوضحوا الفكره ووضحوا الصوره خلينا نلقوا حل ونخرجوا بحل هذه هو الهدف الرئيسي من أجل إقامة هذه الحلقة الحل المهم نحن نخرج بحل سي محمد الشافعي معناه أكدنا أن الإدارة تنجم تو تبدأ في المشروع وترجع الإنجاز وكأن شأن لم يكن. أختي فاطمة لحظة بربي شوفي مش نزيد نأيد كلام سي عادل إذا كان المبلاتكس عنده حق قالت التجأت للقضاء ورفعت قضية وفكت الملكية متاح القضاء اليوم لهنا إذا كانت طرح الملف هذا قدام القضاء تأكدي أن الملكية بسترجع لوزارة أملاك الدولة ويأخذها الديوان التنمية الوسط الغربي. لا لي شيء، على خاطر القضاء في القانون ما بني على باطل فهو باطل. العقد الأول باطل، العقد الثاني باطل، العقد الثالث باطل. اليوم المبلة تكس أنهم المهم ما تجيش للبلدية القصرين ساعة تحكي معها، خلاص أنت بيع لك مواطن، تمشي للمواطن تحكي معه تشكي بيه بيع لك، تحيل عليك في البيعة أو بيع ما لا يملك. وهذا شفناه تما برشا قضايا ترفعت، ناس باعت أراضي ملك دولة وصبحوا في تتبعات عدلية. هذا شيء معناه معروف. نحن اليوم علاش نطولوا فيه يا سعيد؟ جستو في الإطار هذا وتناغما مع المتداخلين ومشكورين أبناء الجهة في الإطار هذا ندعو وبكل الحاح ومعانا نيابة الخصوصية والسلطة الجهوية والسلطة المحلية والسلطة المركزية، السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في الجانب هذايا، الملف هذايا باش نتحملوا مسؤولية الناس الكل، وإن شاء الله مع شركة مبلوتكس نلقوا الحل ونتفاوضوا في الحل هذايا، وإن شاء الله يواصل المشروع وإن شاء الله نلقوا حل في الجانب هذايا. هي اللي صرفته الكل، اللي صرفت المبلتكس ثم في وثيقة من الوثائق موجودة، نظرا لتكبد المصاريف لشركة المبلتكس اللي صرفت الكل ما يجيش حقك 238 متر. لا رأيي حتى صرفات المبلتكس تكون واضحين، 108 مليون تتحمل مسؤوليته لأنها اقتنت عقار من غير المالك، من غير المالك معناها هي تتحمل مسؤوليتها. القانون لا يحمل. صغار صلى صغار صلى يحب من حبش أنا نحب نضيف حاجة، كنت ولد القصري ولا لا؟ إيه؟ إذا كنا نعمل مما لا شك فيه كنا ولد القصري، نأخذ البلان داميناجمون تاع القصرين تاع البلدية من السبعينات ونشوفوا قديش منطقة خضراء وقع الاستيلاء عليها، نسميهم بالنقطة بالنقطة، مش منطقة خضراء بركة، نسميهم بالنقطة اللي كانوا قبل فيها يحسبوا راهم مسؤولين وفي مجلس النواب وما إلى ذلك. نسميك هذيك اللغة البقعة تاع البلدية خذها فلان وذيك خذها فلان وذيك خذها فلان وذيك فلان، ولتو مسمي باسماء. أضف إلى ذلك هناك عقارات أصل كانت في البلدية، نجينا نحن النيابة الخصوصية نلقاها ثم عقارات أصل وقع التفويت فيها الناس خواص بصفر مليم وبالتالي نفس الحكاية ملف المبتكس كان طالما فيه إشكال فهمنا ولا هذاك عشان قلت نحكي على ملف راه قديم ماهوش ملف تاعنا، ما عنديش حتى وثيقه انا فهمت ولا فكره، نرجعوا فيه نرجعوا تو نلقوا حل. تو الحل ولكن هذايا الملف هذايا عند القضاء عند صوت الجهويه كما قال سعاد لدي مسألة اخرى، ونحن مع بناء 50 عمارة و50 مشروع في القصرين وكل ما مش في القصرين، لكن اجا نفكروا ونشوفوا حل في المساله هذه ما بعد صدور قرار قضاء. لا لا لا لا لا إذا صدر قضاء القضاء قضائي لم يعد لدي حل، وأنت لم يعد لديك حل، هناك تنفيذ القضاء. لا لا مش لا بشوف أنا فضاء بديل، بشوف فضاء بديل. لا لا سمح سمح سمح لا سمح ما نمشيش فضاء بديل، نحن مش نحكوا على فضاء بديل ولا يوجد فضاء بديل من الآن بس نحطوها المشكل بالحق. لا يوجد في أعطيني مساحة توا في ولاية في مدينة القصرين يمكن تخصيصه لديوان تنمية الوسط الغربي، لا يوجد رصيد عقاري بتاتا. في الإطار الجانب يتحمل مسؤولية المصاريف اللي تدفع في الإطار الجانب هذا يعني فما إعادة دراسات وفما إعادة تكلفة وفما ريثما يتم تحويل المشروع إلى منطقة. شوف وفي الجانب هذا سي محمد علاش النادي ونشين ونناشد بكل الحاح في الإطار الجانب أن النيابة الخصوصية بلدية القصرين باش توقف معانا في الإطار الجانب، لأن هي شريكة في الوضعية ذي. الشركاء هم شكون؟ هم أملاك الدولة وبلدية القصرين ومبلوتكس. في الجانب هذايا نعملوا جلسة مع بعض ونشوف في الإطار الجانب هذايا نلقوش حل وسطي، حل رضائي على إبقاء المشروع بالموقع المذكور وانطلاق الأشغال والنظر في إمكانية التسوية مع شنو مبلوتكس. سي محمد شوف هنا إذا كان باش نحكوا على فضاء بديل اليوم راهي 130 مليون دفعت دراسات. لا ما حكيتش على الفضاء. لا سي هو ما حكيش على الفضاء، هو شوفوا هو يرفض فكرة الفضاء البديل. نشوفوا على فضاء بديل للمبلوتكس باش نعطوه لها، ماهيش ملزوم علينا، ماهيش محمول علينا نحن باش نعطوها. هي شرط تحيل عليها شخص فضاء اصلا ما يتوفرش. شوف نحن عندنا ديوان تنميه الوسط الغربي في القصرين للدار الاقليميه لازمها تكون في الفضاء هذاك بقطع النظر على اللي موجود. الارض تابعه شكون؟ الارض ملك الدوله، صار فيها تخصيص في 2009 باش يتراجعوا. تو انت خصصتني واعطيتني ميزانيه 3 مليارات و700 وبديت في الميزانيه. لا لا لا المشروع راه مش عمره عام، راه عمره 7 سنين ومش 7 سنين 9 سنين من 2007 المشروع بدا معنا الدراسات نتاعو بدات الليتود وبدا كل شيء. اليوم عطينا يا ولادي بجاه ربي نحب نلقى نهار مسؤول ها. واليوم والله فرحت كي نقصي محمد وسي عادل يعاركوا على البلاد. الحمد لله يا ولادي خلينا نفكوا لبلادنا يزونا معطينا نحن كان باش تحكي على المناطق الخضراء يلزموا هذا مش 3 حلقات يا سي غرسل. وانت قلت المناطق الخضراء تعطت في النظام القديم هي منطقة خضراء في حال القصرين وما عندكمش فيها قرار هدم ما خديتوش فيها حد في حال خضراء. هذيك قبل ما نجي نحكي لا صلي على النبي تبلت بعد الثورة يا سي يا سي غرسل. ربي خلينا في الموضوع الأساسي بتاعنا خلونا في الموضوع بتاعنا ما ندخلوش ما نطرقوش المواضيع أخرى خلونا الوقت يداهم السعيد السعيد عايشك خلينا في طار معنا في الموضوع نتاعنا سي الوقت راهو قاعد يداهمنا نحبوا نخرجوا بحال كلمه ختام باش نقولها اليوم يلزم الناس كل السلطه الجهويه النواب نتاعنا وزاره الاشراف وزاره التنميه زاده لازمنا الناس الكل نوقفوا للمشروع هذا. اليوم كمجتمع مدني مواطنين الناس الكل البلاد بلادنا اي حاجه تتزاد في القصرين النفر نحن مش قاعدين تتزاد كل نهار تزيدنا حفر ما تزيدش بني تزيد حفر في طريق كل مشروع يبدا ويحبس ما فهمناش علاش. سي عادل المساوي كلمه اخيره. والله بالنسبه لتنفيذ المشروع هذا معناها يتطلب معناها تكافل المجهود فولونتين تاع الاشخاص والمواطنين تاع قصرين ابتداء من بلديه قصرين. اذا الامر يهم بلديه قصرين واذا مازال الامر نجم بلديه القصرين تخوض فيه معناها ينعقد مجلس استثنائي لتدارس الوضعيه هذه ويجيبوا معناها ناس تفهم في القانون والاطراف المعنيه خاصه مملكه الدوله وبوركوا بان مبلاتكس ولودكو ونقعدوا على طاوله ونطرحوا الوضعيه معناها من بدايتها الى حد الان وبحول الله اذا ما لقيناش حل نحاولوا نلقوا حل في المجلس الاستثنائي ويحال الامر فوركوا با المجلس الجهوي. المجلس الجهوي قاعد يدرس بعض الوضعيات خاصه علاش معناها مش خاصه لكن يدرس بعض الوضعيات معناها مش كبيره ياسر لا هذه وضعيه كبيره هذا مشروع وطني علاش ما يتمش تدارسه وعلاش ما يتبنوش اعضاء مجلس النواب علاش ما يتبنوش السيد الوالي وزير ملك الدوله تضافر الجهود والناس الكل تلقى الحل كي معناها كي نفهموا على حل بيحاولين نعملوه مع بعضنا ونلقوه انت كطرف معناها في المساله هذه انت تو تمد يديك للحل. سي محمد الشافعي كيف سي غرسله سامع علينا متاكد انه هو معناها يحب يشارك في وقتاش ينعقد والله شوف من المنبر هذا ندعو النيابه الخصوصيه لبلديه القصري معناها عقد جلسه استثنائي معناها لتدارس وأخذ قرار حاسم في الوضعية هذه ما نقعدوش نلكلكو ونقولوا هذه ما نعرف شنو هذه راي نتاج معناها مجال السابقة وأخطاء سابقة وكذا إذا ثم أخطاء نبدو في جديد نتلفوها إذا ثم حتى شوف مش قاعدين نجرموا في الأشخاص لا نحبوا ننهضوا بالوضعية هذه وبالبلاد هذه باش أسيدي نتلافوا أخطائنا ونصلح أمورنا ونوقف البلاد هذه باش توقف البلاد هذه بمشاريع بإنجازات باش بتفاهمنا نحن وقاعدين على طاولة واحدة وما يصيرش نختلفوا شوي ونوصلوا الحل في الآخر إن شاء الله نقول الحل. سي غرسل النيابة الخصوصية معناها على استعداد للتفاعل مع أي طرف كان غد كينا في سبيل باش المشروع هذا يقام وباش المشروع هذا ينجح. طيب فهمت ولا بلي كلمة واحدة سي سعيد تذكر على المنطقة الخضراء بتاع حي الخضراء سي غرسل عايشك رجعنا لها نقول المجلس البلدي السابق ما كان مترخيص من كانت غد كينا مع أن يمكن أن يضيف بضعة أمطار غد كينا وضافة نحن ما عندناش حتى دخل ونحن رانا لم نفوت ولم نباع ولو شبرا واحدا من أرض البلدية وعلى استعداد للتفاعل مع المجتمع المدني افرادا ومنظمات واحزاب وتشكيلات يجوا البلديه ونتناولوا اي ملف وكل مقترح تمشي فيه الناس كل غد كنا احنا مش قاعدين نمشي فيه خاصه ونحن في كل جلسه توقع كيف كان المال يكون الحضور معناها ما هوش في مستوى انتظاراتنا والطريقه هذه مش نقدم قدام نحن من غدوه النيابه الخصوصيه حابوا ندعو الى جلسه استثنائيه عاد نتناول في الملف وقادرين نتفاعل مع الصوت الجهويه مع اعضاء مسنب ولو انهم ما قدموا حتى شيء للقصري فهمت ولا نقولها بكل صيغه وان شاء الله سي محمد الشافعي كلمه اخيره. والله الكلمة الأخيرة كما سبق وقلتها أنه يجب مش حتى يلزم يجب أن الأطراف الكل نتعاون مع بعضنا بداية من النيابة الخصوصية ثم أملاك الدولة والشؤون العقارية ثم شركة مبلوتكس. مع العلم أن الممثل القانوني بتاع شركة مبلوتكس أبدأ استعداد في إطار التسوية. هو فعلا أبدأ استعداد الممثل القانوني اتصل بي وهو معناها أن يقترح أنه معناها نلقوا حل سواء كان إن هما يرجعوا للبقارة متاعهم ويعاودوا بناء يحلوا المبلوتكس وإلا يشوفوا حل معناها. هو في الإطار هذا بكل إلحاح السيد رئيس النيابة الخصوصية يمكن دعوة السيد ممثل قانوني لشركة مبلوتكس وأملاك الدولة والشؤون العقارية وديوان تنمية الوسط الغربي وعقد جلسة في الإطار هذايا وإن شاء الله نلقوا حل رضائي لجميع الأطراف إن شاء الله. كلمة أخيرة بالنسبة لينا نحب نعاود أفكر أني الثورة مرت من هنا وعيا باللحظة ومستجداتها وتحديدا لأفقها وأهدافها. منذ البداية كان السقف عالي وواضح نهاية نظام بما تعنيه من نهاية رجاله وخطابه وزواياه. البناء على بياض بياض الناس على تشوبه شائبة إطار واضح المعالم والأفق شغل حرية كرامة وطنية عدالة اجتماعية. هذه القصرين الجديدة وهذه شعارات ثورتها شعارات تؤكد على درجة وعي شبابها وإرادة شعب قرر أنه يقتلع الاستبداد من جذوره وطي صفحة الماضي بكل صورها وإطارها دون قبول بأنصاف حلول. إما ديمقراطية يكون فيها المسؤول موظف يسائل وإما خراب عسير. وباختصار كل بلاد تخدمها رجالها. وصلنا لختام حصتنا اليوم مبقالي كان سلم عليكم يتجدد موعدنا كل نهار 3 على الساعة 3 مع دوسي جديد كونوا في الموعد. انت عم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدوائم القلم كلنا عفو على من يصارع السقم ولنواصل المسير نحو غاية الأهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقيل انكسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم درفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعة دوالي نستطيع علم العجم نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. إن سئمنا لا نبالي بل نسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرى.